مين بقى؟ تكييف؟ هنبتدي من اول صفحة 327 النهاردة. quality of communication. المعايير قالت فيه 7 qualities، 7 خصائص يجب ان تتوافر في الكوميونيكيشن، يجب ان تتوافر في الريبورت. هنا خدوها انها يجب ان تتوافر في الريبورت اللي هنعمله. الخاصية الاولى ان يكون ما ورد به accurate. هنتكلم على كل واحدة. الخاصية الثانية ان يكون مكتوبا بطريقة اوبجيكتيف. 3 كلير. 4 كونسايز مختصر. 5 كونستراكتيف بناء. 6 كومبليت متكامل. 7 في الوقت المناسب تايمري. 7 خصائص ذكرتهم معايير للجود كوميونيكيشن، اقصد للريبورت. تعال نمسك واحدة واحدة. دي بيجي فيها سؤال في الامتحان، بيقول لك على مثلا ايه مواصفات لواحدة من السبعة، ويقول لك دي مين من السبعة. اول حاجة يجب ان يكون الريبورت اكيوريت. اكيوراسي يعني معناها ايه؟ الدقة. اكيوريت يعني دقيق. اكيوريت اكيوريت كوميونيكيشن. متى تكون الكوميونيكيشن اكيوريت؟ لما تكون free from errors، خالية من الأخطاء. and distortion، كلمة distortion يعني ما بتحوتش، ما بتبعدش عن الهدف. and are faithful، faithful يعني أمينة، أمانة العرض يعني. faithful ليه؟ الـ underlying facts، حلوة كلمة facts دي. The manner، الطريقة in which the data and evidence is gathered، لازم تكون طريقة أمينة، يعني طريقة تجميع أدلة الإثبات اللي على أساسها هكتب الـ findings بتاعتي وهكتب الـ recommendation بتاعتي، يجب أن تكون مبنية على طريقة أمينة لجمع هذه الـ evidence. وكمان الأمانة ليست في جمع الـ evidence لوحده، وتقييم الإيفيدنس evaluated اللي هي المعلومات اللي تتجمع من خلال إيفيدنس. وكمان الأمانة بتنصب على إنها how to be summarized for presentation لعرضها. كل ده should be done with care، care يعني بالحرص الواجب، and precision وبالدقة اللازمة. precision يعني الدقة اللازمة. يبقى دي الأكيوراسي. ثاني خاصية الأوبجكتيفيتي للكوميونيكيشن. الأوبجكتيف كوميونيكيشن كونسيرن إنه الأوبزرفيشن اللي أنا بحطها في التقرير كإنترنال أوديتور، الكونكلوجن اللي أنا بتوصل لها، الريكومنديشن اللي أنا بوصي بيها، that should be derived، التي يجب أن تشتق and expressed without prejudice، بدون تحيز. بارتيزم شيب، بدون روح تحزب، يعني ما يكونش انا متحزب لرأيي، ما يكونش انا شايف من وجهة نظري بس، لازم تكون اوبجيكتيف وانت بتتكلم. وكمان without personal interest، بدون مصلحة شخصية. وكمان بدون تأثير من الاخرين، and the undue influence of others. يبقى undue يعني الزائد عن الحد، influence يعني التأثير، of others يعني يجب ان المعلومة ما تكونش اللي انا هحطها الكونكلوجن والريكومنديشن بتاعي بدون اي تأثير مبالغ فيه من الاخرين، يعني يكون مشتق من دماغي، ما يكونش مشتق من تأثيرات الاخرين. الكواليتي رقم 3 اللي قالتها الستاندرد، يجب ان يكون الكوميونيكيشن كلير. كلير كوميونيكيشن يعني ايه؟ كلير، كلير لمين؟ كلير لقارئ الكوميونيكيشن، سواء الاوديتي على المستوى التنفيذي او الاداره العليا او البورد اوف دايركتورز. ار ايزلي كلير كوميونيكيشن ار ايزلي اندرستود، وتكون السيكونس بتاعها لوجيكال، كلاريتي اللي هي الوضوح كان بي امبروفد، يمكن ان يتحسن عن طريق ان انا ما احطش تكنيكال تيرمز كتير، بيسموها جارجون، ما احطش تكنيكال تيرمز كتير، ما اشتغلش ب بيسموها ايه، بيسموها ايه بالعربي، مصطلحات، ما احطش مصطلحات تكون تعني انا بالنسبه لي حاجه لكن بالنسبه للقارئ ما يفهمهاش، يبقى by avoiding unnecessary technical language اللي هو الجارجون يعني، and كمان providing all significant and relevant information. ولو ان الجزء الاخير ده كلمه providing all significant and relevant information كانت المفروض تتحط في completeness، ماشي. coincise، كلمه coincise يعني مختصره، يعني ما فيهاش اسهاب او تطويل، ما فيهاش اسهاب او تطويل. coincise communication avoid superfluous، بيسموها كده superfluous، انا بنطقها بالعافيه superfluous، يعني الزائد عن الحد، وكمان detail، وكمان avoid redundancy اللي هو التكرار، redundancy and wordiness، كلمه wordiness يعني معناها ان انا اركز على اللغويات واطول في استخدام اللغه، يبقى to be concise يعني معناها ما كنش عندي اسهاب او تطويل في السرد، اوصل للأوبجكتيف مباشرة. يجب ان تكون كمان الكوميونيكيشن كونستراكتيف، بناءة، بناءة. سوبرفلس يعني زائد عن الحد، اكسترا، ما انا كتبها لك بين قوسين، اكسترا، اكسترا ديتيل يعني تخلو من التفاصيل الزائدة عن الحد، تخلو من الريدندنسي وتخلو من الوردنس اللي هي كثرة وتطويل الكلام. كمان خمسة، يجب ان تكون الكوميونيكيشن بناءة، كونستراكتيف. كونستراكتيف كوميونيكيشن كونسيرن ذي كونتينت اللي هو المحتوى بتاعها، يجب ان يكون بناء في فاليو ادد، وكمان التون اللي انا بستخدمها ما تكونش تون عدائية، يبقى التون and the tone of presentation which should be useful، التي يجب ان تكون مفيدة لقارئ البيانات او قارئ التقرير، وكمان useful من حيث الكونتينت، positive من حيث التون بحيث ما يستخدمش النيجاتيف behavioral tones، and well meaning وتعني او تنطوي في يعني تعطي معنى، and contribute وتسهم to the objectiveness of the organization او objectives of the organization. كمان completeness اللي هي شمولية التقرير، يعني ما يوقعش بعض النقط الهامة، الشمولية. Complete communication lack nothing، يعني لا تفتقد شيئا، لا تفتقد شيئا، طبعا من حيث الماتيرياليتي لا تفتقد شيئا ماتيريال، يعني that is essential، اهو lack nothing، لا تفتقد شيئا، that is essential، والذي يكون ضروريا، يعني لا تفتقد اي شيء ضروري، to the target audience الى المستمع، التارجت اودينس اللي رايح له التقرير، المستمع اللي هو قارئ التقرير، سواء الاداره التنفيذيه او الاداره العليا او البورد اوف دايركتورز او الاوديت كوميتي، and include all significant and relevant information and observations to support recommendation، يعني ما ينفعش ان انا اعمل recommendation من غير ما نتكلم على انا شفت ايه اساسا، لان التوصيه هي محاوله تلافي المسببات للobservation and conclusion. timely، يجب ان يكون الكوميونيكيشن في الوقت اللي يسمح بان تاخد الcorrective action as early as possible. timely communication concern يتعلق ب the timing of presentation of engagement result، لدرجة ان احنا قلنا ساعات ما بنستناش للفاينل، وبالتالي ممكن نعمل interim presentation او interim reporting which should be set without undue delay، والتي يجب ان تحدد بدون تأخير زائد عن الحد، and with the degree of urgency، مع درجة من الارجنسي اللي هي بنسميها الاستعجال يعني، and so as to enable prompt effective action to enable لكي تمكن من تصحيح فوري to enable prompt يعني فوري effective action. The communication should be well organized يعني طريقة الصياغة يجب أن تكون ما هياش الفقرات داخلة في بعض ما هياش جمل طويلة معقدة ما هياش بتستخدم لغة الباسيف ما فيهاش concealed verb كتير يجب أن تكون لغة سلسة سلامة العرض وسلامة اللغة المستخدمة The communication should be well organized so that بالكيفية ان الانفورميشن اللي جواها is given appropriate attention تأخذ appropriate attention من جانب قارئ التقرير appropriate attention يعني الايه بيسموها بالعربي appropriate attention الانتباه الكافي يعني ينتبه الى ما ورد من هذه المعلومات حتى يستطيع ان يأخذ corrective action also effective organization التنظيم الجيد ليه الكوميونيكيشن enhances يعني يعزز understanding من جانب قارئ البيانات او التقرير by presenting information in a logical order بشكل logical that clarifies الذي يوضح the internal auditor's reasoning كلمة reasoning يعني كيف توصل الى الريكومنديشن والكونكلوجن بتاعته يبقى الريزنينج بروسيس بما ان اذا بما ان في كرايتيريا بتقول وشفت انا كونديشن كذا وسببها كذا والافكت بتاعها كذا اذا الريكومنديشن بتاعي كذا واذا كان في كونكلوجن في الاخر اقوله دي لازم تتوضح بطريقة تمكن قارئ التقرير من فهم الريزنينج بروسيس اللي مر بيها الاوديتور والتي يجب ان تكون اوبجكتيف keeping sentence ويجب ان تكون الجمل اللي موجوده في الكوميونيكيشن as short and simple as possible ليه لان كل ما الجمله بتطول المعنى بيطول likewise facilitates وايضا تسهل understanding also يستخدم فيها لغه الاكتف اللي هو المبني للمعلوم مش المبني للمجهول also active voice verbs are more vivid يعني مليئة بالحيوية اكثر حيوية بدل ما اقول انه سوف يجرد المخزون سوف يتم جرد المخزون بواسطة كذا يجرد بمبني المجهول سوف يتم جرد المخزون بواسطة ادارة كذا او بواسطة فلان الفلاني ده مبني للمعلوم يبقى active voice verbs are more vivid and بتبقى اقصر في التعبير coincide كمان الباسي فويس بيبقى مطول وما بيبقاش حيوي وعلشان كده هو بينبه الى استخدام الاكتف فويس تعال نشوف بتتسأل ازاي السيفن كواليتيز في كيفية كتابة التقرير ستاندرد 224 كواليتي اوف كوميونيكيشن اللي هما السيفن كواليتيز اوف كوميونيكيشن ستيتس سيفن كواليتيز اوف جود كوميونيكيشنز يو ار ريدي to report on an engagement انت كانترنال اوديتور هتكتب تقرير وهذا التقرير to review the factory operations of an antenna manufacturer الانتنة دي اللي بتطلع بتعمل كده دي بيسموها ايه دي اريال تمام avoiding هنا بقى ابتدى السؤال من اول النقطة دي avoiding unnecessary technical language هبتدي ان انا احط التقرير كتابة من غير ما احط technical language كتير ليه لان ممكن اقول له technical language هو ما يفهمهاش يبقى معنى كده حصل ايه يا جماعة communication breakdown communication breakdown لو انا بكلمك بلغة انت مش فاهمها سوف يخفق الcommunication يعني لن يحقق اهدافه Avoiding unnecessary technical language is best associated بأي خاصية من الخصائص هل يتعلق بالأكيوراسي هل يتعلق بالاختصارية الكوينسايز ولا هل يتعلق بالكلاريتي الوضوح ولا هل يتعلق بالكمبليتنس الكمالية طبعا زي ما انت شايف اهو يبقى معنى كده ان انا ما اقولش technical language عشان ما يجسعش فاهمها واللغة تبقى بسيطة يبقى الكوميونيكيشن تبقى كلير مش كده برضو شوفوا بيسألها ازاي بقى. إذن السؤال هنا مش بيبتدي من اول كلمة ايه؟ avoiding unnecessary technical language، يتعلق بأي خاصية؟ يتعلق بين التقرير يبقى كلير. يطلع ايديها ماشية ازاي؟ تمام. سؤال تاني، the manner، الطريقة، in which data and evidence is gathered. Data and evidence، لان انا مش ممكن اعمل communication الا مبني على evidence. لازم وال evidence بتعمل امتى؟ بتعمل بعد ما بكتب البروجرام، الاوديت بروجرام بتاعي. تمام. الطريقة التي بها ال evidence is gathered evaluated، لانه في supervision طبعا، and summarized for presentation should be done with a care and precision، بالحرص الواجب وبالدقة اللازمة، بالحرص وبالدقة. فمعنى كلمة care وprecision في seven qualities ايه؟ بيسألك which quality of communication does this statement best describe؟ هل معناها الobjectivity ولا هل معناها الaccuracy ولا timeliness اللي هو التوقيت المناسب، ولا انه تبقى الكوميونيكيشن كونستراكتيف او بناءة؟ مش كده برضو؟ يبقى يجب ان تكون اكيوريت المعلومة، يجب ان تكون، ولكي تكون المعلومة اللي انا بحطها في تقريري اكيوريت يبقى لازم جمعت الافيدنس بشكل كويس، عملت ايفاليويشن ويز ديو كير، عملت سمرايزنج ليه بطريقة فيها ديو كير، وعملت له بريزنتيشن بالطريقة اللي تناسب مع حجم الاكيوراسي المطلوبة. اذا هنا هيسألك في معنى ماذا تعني هذا من التعريفات الأساسية اللي احنا قلناها في الأول، السبع تعريفات، هتقدر تجاوب على أي سؤال في الحتة دي. النهاردة فكر سلوكي شوية للأوديتور، أنا لسه أنا عارف إن في السمري ريبورت أنا مقلتوش. فاكت بكر إن احنا قرناها قبل كده. أنتوا خدتوا الورقة خلاص؟ خدتوا؟ 330 بقى. الفاكت باترن دي احنا قلنا اللي اجاوبنا على الاسئله اللي تتعلق فيها بالكوز والافكت والكلام ده كله قبل كده، بس هنا بنسال بحاجه تانية، في مدى شكل الكوميونيكيشن ومدى توافقها مع الخصائص السبعه المطلوبه. الفاكت باترن ان انترنال اوديتور، هقراها بسرعه لان احنا قلناها قبل كده، ان انترنال اوديتور هاز سبميتد، ادى للإدارة الفيرست درافت اوف ان انجيجمنت كوميونيكيشن، ده قبل الفاينل، الفيرست درافت عشان تعمل له ريفيو وتدي ايه؟ وتدي رد بالظبط كده، يعني كأنه بدل ما يدي الاكزيت انترفيو في قاعدة ودى الدرافت ده. تو ان انجيجمنت كلاينت ان بريباريشن فور ان اكزيت انترفيو. The following is an excerpt. Excerpt يعني مستخرجات تمت من هذا الدرافت. ما احنا قلنا ما فيش فورمات موحد للريبورت، ولكن يجب ان يحتوي على ده، كل الحاجات اللي انت كنت غايب فيها. الانترم ريبورت لا ملوش شكل موحد، ده وفقا لما يتناسب ليك من موقف، يعني في سامبل جوه الامثله لبعض الملاحظات الانترم ريبورت، لكن ما فيش شكل موحد. ده افرض مثلا الانترم ريبورت ده بمناسبه التلوث، افرض الانترم ريبورت بمناسبة انك شفت عمل في احتمال فروض، ما فيش حاجة اسمها التوحيد للانترم ريبورت، انت بتكتب ما تلاحظ ليك، ده احيانا ملوش شكل، بيبقى اورا اساسا، يبقى انت عايز توجد له شكل ازاي؟ يبقى هنا بيسيب الحتة دي دائما للكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك as an auditor، ودي يجب ان تكون qualified فيها. هلبكم امتحان المره الجايه فيه 30 40 سؤال في الكوميونيكيشن سكيلز، عايزين ها كوميونيكيشن، هلبكم يعني هتاخدوا امتحان كده 30 40 سؤال، ماشي؟ قولوا عايزين ولا مش عايزين. لا لا مش هنيا ده في الكوميونيكيشن بس، ها كوميونيكيشن لا الكوميونيكيشن مش التكنيكال، علم الكوميونيكيشن. لا مش احنا معاك، انت معايا ممكن بس غيرك مش معايا. ها مستعدين؟ طيب بصوا، هي اسئله جت من السي اي اي قبل كده في امتحانات قبل كده، مش هتلاقوها عندكم في السوفت وير. حد قالكم تقعدوا بعد كده بعد ما تجيبوا درجه من نيله ب60 نيله، انا عارف طبعا، تعملوا ايه بقى؟ تقروا التعليقات واحده واحده وترجعوا لي في اللي انتم مش فاهمينه. لا، هتجيبوا درجه من نيله ب60 نيله. اسمع كلامي، انت اول واحد مش هيزيد عن 40%. اسمع كلام اسمع كلام اخوك، وانا هجيبها لكم كلها سي اي اي اورينتد، يعني من امتحان سي اي اي. خلاص نشوف، لو ركزت في محاضرة النهاردة ممكن تعدي 30%، ممكن. لو مركزتش مش هتجاوب ولا واحد صح. لا لا لا لا لا، ده الكوميونيكيشن كله. الكوميونيكيشن بيتكون من ايه؟ من سندر وريسيفر، وما بينهما ايه؟ مش في ميديوم وفي انكودر وفي ديكودر وفي فيدباك؟ دي قواعد الكوميونيكيشن بقى الطبيعيه، يعني اي نظام كوميونيكيشن في الدنيا. نشوف بقى مع بعض. تو انكود سمثينج يعني معناها يكود اللي عايز يقوله في الشكل اللي عايز يقوله، ممكن بالكلام، ممكن اكوده في شكل رساله وهكذا، اللي هي بنسميها ايه؟ الطريقة اللي انا بكود بيها المحتوى الرسالة، ممكن في نون فيربال اكسبريشن ابصله ده انكودنج، وانت تفهمه ده يبقى دي كودنج تفكه. هنشوف الكلام ده، يعني تحاولوا تقروا من اي مرجع كده في الكوميونيكيشن وتلبوا المرة الجاية امتحان حلو كده فيه، نشوف هتعملوا ايه. هيجي من امتحانات سي اي اي قديمة. ان انترنال اوديتور هاز سبميتد ا فيرست درافت of an engagement communication to an engagement client. In preparation, هو بيعد الاكسيت انترفيو، the following is an excerpt. دوت مستخرج من الفيرست درافت. The engagement was performed to accomplish several objectives. هو بيقول الاهداف بتاعته اولا. الهدف الاولاني للتحقق من فريفاي، يعني التحقق من Prefies existence، التحقق من الوجود المادي، الاكزيستنس يعني الوجود المادي، of unused machinery being stored in the warehouse، يعني اشوف ان في المخازن، هل هناك في المخازن بعض الماشينز التي لا تستخدم في الانتاج، يعني جديده بحالتها ولسه يعني هي طلبت وجات وتسلمت للشركه بس ما دخلتش على خطوط الانتاج. 2 determine whether machinery has been damaged during storage، يعني اعرف حالة الماشينز جوه المخازن، هل حالتها جيدة ولا حصل لها damage. كمان objective تالت، review the handling procedures اللي بتحصل جوه المخازن، كيفية التعامل مع هذه الالات، هل الالات دي بتتحط بتسبب عليها مية ولا هل بيتم الحفاظ عليها وفقا للتعليمات الموجودة في الكتالوج بتاعها. Review the handling procedures being performed. Being performed، وده اصطلاح يعتبر active ولا passive؟ Being performed يبقى ده passive. تمام. Being performed by personnel، اللي هم مين؟ العاملين في إدارة المخازن. At the warehouse. كمان determine whether proper accounting procedures are being followed for machinery kept in the warehouse، يعني هل في نظام محاسبي نقدر نعرف الموجود في الويرهاوس للماشينز ولا لا، ولما نصرف واحدة للإنتاج هل بنسجلها خارج ولا لا، لما بتيجي ماشين جديدة وبتدخل مخزن هل بتتسجل ولا متسجلش. بعرف الإجراءات المستخدمة المحاسبية طبعا المستخدمة في التعامل مع هذه الماشينز من حيث قيد المنصرف منها للإنتاج أو قيد الوارد منها إضافة للمخازن. كمان calculate the current fair value، اللي هو القيمة العادلة ليها دلوقتي، لان ممكن القيمة العادلة تبقى اقل من الاكوزيشن برايس نتيجة دامج او خلافه، فممكن تبقى القيمة العادلة ليها اقل من سعر الحيازة. of the warehouse inventories، يقصد بالانفنتوريز اللي هي الماشين هنا، محتويات المخازن من الانفنتوري بتاعته اللي هي الماشين هنا. كمان compare the total value، لانه ممكن هنا في الحالة دي المشي لو قلت بالفير ماركت فاليو عن اكوزيشن اعمل هنا مخصص لهبوط الاسعار بتاعتها, وده وفقا للمعايير العالمية بوز. Compare the total value of machinery with the accounting record. تمام. فابتدى حط الاهداف, بعد كده ابتدى ياخد كأنه بيغني يا ليه, وقعد يقول يا ليه دي لمدة سنتين. ابتدى باراجراف ما خلصوش الا في الاخر. انا طبعا لما عرضتها لك في الحالة الرئيسية اللي كنا بنحل عليها تكنيكال, كنت ايه حاططها لك بشكل نقط على اساس ان كل نقطة منهم تمثل بروسيجر قام بيه, فكنت فاصل لك. لكن هو الوضع الرئيسي للحالة كانت واخد وان باراجراف, واخد يا ليل لغاية ما خلص على نفس مستمعيه. بيقول في هاي It was confirmed that, مبني المعلومة لو مبني المجهول طبعا, It was confirmed that, طب يعني ويجي could confirm, ما هو بقى ما هو confirm يعني تأكدنا. طب ما تأكدنا, طب ما تبنيها المعلومة, قمنا بالتأكد ان في 30 ماشينز دول اخترناهم selected ليه, مبني المعلومة ولا مبني المجهول دي برضو, ما احنا اللي اخترناها selected from the purchasing records from the sample. كان 13 منهم were present in warehouse floor, 13 منهم موجودين لسه جوه المخازن, وانظر 5 تاني يبقى 13 و5 18 دول كانوا في loading dock. loading dock اللي هو الرصيف بتاع ايوه الشحن, ready for conveyance للنقل يعني to the production facility, يعني المفروض يطلعوا يروحوا المصانع. وكمان 12 كده 30 كملوا 12 others had already been sent to production facility at previous time. يبقى 30 بالرغم ان احنا اخترناهم كعينة, دول من المشتريات اللي احنا عارفينها دخلت المخازن, لكن ما لناش على ارض المخازن الا 13 بس. 5 كانوا جاهزين للتسليم للمصانع, واوريدي 12 كانوا جوه المصنع. وبعدين راح لاحم an examination of accounting procedures used at warehouse revealed اظهرت وضحت the failure by the warehouse accounting clerk. The failure by the warehouse ده concealed the verb يعتبر to reconcile, ان هو يعمل توفيق ما بين الانفنتوري ريكوردز مونثلي. يعني ايه الانفنتوري ريكورد؟ يعني عدد الماكينات الموجودة من واقع سجلات المخازن لا تتناسب مع الفعليات الموجودة. يبقى نسي او مش نسي, failed to, يعني على الاساس مونثلي ما بيعملش reconciliation. يعني لما تيجي تجرد ممكن تلاقي عنده 15 مكان يقولك اصل احنا بعتنا 3 المصنع و5 في سبيلهم انهم يتبعتوا المصنع و3 اختارونا انهم تيجوا فاحنا ضفناهم. يعني ما بيعملش ايه الريكوردد اكاونتابيليتي من واقع الدفتر, مش متمشية مع الفيزيكال اكزيستنس الفعلي لعدد الماكينات جوه الوير هاوس as required by policy. وكانت البوليسي بتطلب ده, كانت البوليسي بتطلب monthly reconciliation للaccounting records دي. واختار هو سامبل تانية غير الـ30, a sample of 25 machines was examined, مبني المجهول تاني, for possible damage and all but one, كلهم يعني كلهم عدا واحدة يعني 24 واحدة كانوا in a good condition. It was confirmed للمرة الثانية by the internal auditors, يعني we confirmed أسهل وأقصر حتى, that the handling procedures اللي هي إجراءات التعامل مع الماكينات اللي داخل الويرهاوس outlined in the warehouse policy, التي إجراءات الهاندلينج procedures اللي موجودة في البوليسي في البوليسي مانيوال appear to be adequate. يعني هو راجع اجراءات الهاندلنج اللي موجودة في البوليسي, يجب على هنا المخازن انهم يعملوا 1 2 3 4 5, فشاف مدى الادكوسي من هذه الاجراءات الموجودة في المانيوال اللي هو دليل الاجراءات, لقاها adequate. And warehouse personnel apparently were following these procedures. هنا حتتين, انه من حيث وضع الاجراءات سليم, من حيث الالتزام به على ارض التطبيق في الهاندلنج بروسيجر سليم, except for the examination of items being received for inventory. يعني في لخبطة في الدفاتر ما بين الموجود في الدفاتر وما بين الموجود على ارض الواقع. بيسألك هنا بقى ناحية communication بحتة, ما بيتكلمش على مسائل تكنيكال خالص هنا. السؤال الاولاني the objectives of an examination communication, engagement to communication, are to inform انك تخطر and influence وتؤثر. مش احنا قلنا المرة اللي فاتت من الاهداف انك انت to inform and influence. to inform لوحدها مش لازم تبقى كفاية. ليه؟ لان انا ممكن ادي لك information لكن انت ما عملتش الكوركتيف اكشن and to influence for corrective action. يبقى لازم منها ايه؟ اخطرك واخد منك رد فعل ايجابي لتحسين موقف. and to influence. to influence يعني معناها انك تزق الادارة تاخد corrective action في حالة عدم الالتزام بالكريتيريا الموضوعة. whether these objectives are met. اما اذا كانت هذه الاهداف are met ان هي عملت information سليم ودفعت اللي قدامك ياخد corrective action ولا لا, ده depend على clarity. تتوقف على مدى الوضوح of the writing. تمام. which of the following principles of communication clarity اللي هي وضوح الكوميونيكيشن وضوح التقرير was violated انتهكت. انتهكت يعني لم يعمل بها in the engagement communication اعلاها. نمرة واحد, appropriately organize the communication. هل الكوميونيكيشن will organize it؟ هل الكوميونيكيشن كانت الجمل اللي جواها short and simple؟ هل الكوميونيكيشن كانت بتستخدم الاكتيف فويس فيرب؟ كل دوت تعتبر اخطاء ثابت الكلاريتي. يبقى كلمة كلير هنا مش كلير في يختلط في ذهن القارئ. وبعدين انا لسه عد الماكينات 30 منهم 13 و5 و12 وبعديها ال 25 اللي ورا ال 30 طب دول منهم ولا حاجة تانية؟ يبقى معنى كده انه التلات برينسيبلز للكوميونيكيشن الخاصين بالكلاريتي مضروبين في هذه الكوميونيكيشن. انسر دي از كوريكت. The communication should be well organized. يعني يجب ان ينسق بشكل يمكن القارئ اللي هو الاداره من ان هو يستفيد بيه, من ان هو يتاثر بيه عشان يدفعه كوركتيف اكشن. So that the information is given appropriate action لكي يؤخذ باللي جواها ويأخذ اللي هي يقرأ التقرير appropriate action التصرف الملائم. Also effective communication enhances understanding القارئ by presenting information in a logical order. يعني بالشكل الايه اللوجيكال. That clarifies الذي يوضح the internal auditor's reasoning اللي هي عملية الريزونينج بروسيس. ايضا يجب انه السنتنسز جوه الكوميونيكيشن to be short and simple as possible. likewise وايضا facilitates understanding او لكي تسهل الunderstanding. also يجب الكوميونيكيشن عشان تبقى clear انها تسهل باستخدام الاكتيف فويس فيرز ار مور vivid اكثر حيوية مليئة بالحياة and مور كوينسايز واكثر اختصارا من الباسيف فويس فيرز. السؤال الثاني على نفس الحال, when an internal auditor is communicating with engagement client لما يبعثوا تقرير, both situational factors. السيتويشنال فاكتور يعني ايه يا اولاد؟ عوامل متعلقه بالسيتويشن دي بتبقى اكسوجينس فاريبلز, يعني عوامل لا استطيع انا كاوديتور اتحكم فيها. السيتويشنال فاكتورز في الكوميونيكيشن دي اوت سايد فاكتورز ذات كان نوت بي كنترولد باي ذا سندر الذي لا يستطيع باعث الرساله انه يتحكم فيها. يعني انا ممكن النهارده اكلمك وانا بكلمك جالك تليفون في وضع مزعج عندك في الشغل او في البيت فانت ما استجبتش للرسالة, يبقى اللي املى دوت مش حاجة في الكنترول بتاعي ولكن دي حاجة من عندك انت او حاجة تتعلق بالموقف. يبقى الكوميونيكيشن بيأثر في جودته ومدى الاستجابة ليه نوعين من الفاكتورز. اول نوع منهم situational factors بعرفها لك, طبعا ده في الامتحان ما بيعرفهاش ولا حاجة بس انا بعرفك يعني ايه situational factor. situational factors that are outside the control of the internal auditor. الحاجة التانية اللي بتأثر في الكوميونيكيشن اللي هو بيسموها message characteristics، خصائص الرسالة المرسلة، ودي تحت تحكمك كمرسل كسندر. يبقى معنى كده في نوعين من الفاكتورز، في حاجات انت بتتحكم فيها زي مدى الكلاريتي، عدم استخدامك لجارجنز، تكنيكال جارجنز على سبيل المثال، انك انت تخلي الجمل بتاعتك سيمبل وهكذا. يبقى معنى كده دي تعتبر عوامل تحت تحكمك، عشان كده بيسموها ميسج كاركترستكس. الاثنين مع بعض، النوعين من الفاكتورز، لو ما تمش المراعاة للاثنين مع بعض كان دامج، يمكن ان يخرب the communication process، يعني ما يؤدوش الى effective communication. تمام. An internal auditor has only limited control over situational factors. limited control يعني ما عندوش تحكم كبير فيها، يعني مش في ايده، يعني خارج عن ايده. But has substantial control، ولكنه له تحكم كبير في الايه بقى، النوع الثاني اللي هو المسج كاركترستكس. بيسألك بقى سؤال، which of the following تحت تحكمه، تحت تحكمه بس بيقول لك بطريقة تانية، is a message characteristic that can the internal auditor who prepared the engagement communication overlooked. أهملها فين؟ أهملها في الباراجرافين اللي فاتوا على الفاكت باترن الأولانية. إيه هو اللي أهمله فوق؟ نمرة دي، prior encounters. كلمة encounter يعني يعاني للخبرات السابقة مع الكاستومر. prior encounters with the engagement client، ده في دي. نمرة سي، النويز نوعين. في أي رسالة نويز نوعين، نويز خارجي ونويز داخلي. النويز الخارجي زي صوت وضوضاء، وبكلمك في التليفون الحرارة بتتقطع، بيبقى في ستاتيك في التليفون، وشوشة يعني، او بيبقى في حرارة عالية جدا ودرجة حرارة مزعجة، بيبقى في صوت قطر ماشي جنبك، او بتبقى مشغول بحاجة تانية. والنويز الداخلي راجع تحت اسم perceptual error. perceptual error يعني انت مش عايز تفهمني صح، لانك انت اتجاهك ناحيتي سلبي. يبقى النويز نوعين. نمرة بي، nature of the audience، طبيعة مستلم الرسالة، الاودينس هنا المستلم الرسالة، ولا sequence of message، اللي overlooked في الموقف ده كله. sequence of message، لانه sequence of message ما تمش بطريقة logical، ما كانش في شكل جمل قصيرة، ما اهداش، يبقى الغلطة بتاعت الاوديتور في كل ده هي انه ما عملش سيكونس سليم للرسالة بتاعته تمكن من ان قارئ الرسالة يتفهمها. لكن النيتشر، النيتشر اوف ذا اودينس، طبيعته عدواني او مش عدواني وخلافه، دي حاجة سيتويشنال، دي حاجة ما تتعلقش بالمسج كاركترستكس نفسها. النويز حاجة انكنترولابل، الا بالبرسبشوال ايرور ممكن يتم عن طريق كنترولينج ليه بعض الاحوال. والبراير انكاونترز مع الانجيجمنت كلاينت، يعني كان بينهم وبين بعض صدامات، او كان بينهم وبين بعض، لا ده سيتويشنال فاكتور برضو، كل دي تعتبر سيتويشنال فاكتورز. تعالوا نقرا التعليق نفهمه. انسر ايه از كوريكت، ذا انترنال اوديتور نيجليكتد، اهمل ذا انترنال اوديتور نيجليكتد تو اورجانيز، ان ينظم the information الواردة في الرسالة بتاعته، because the information being communicated is complicated. تم الكوميونيكيشن بشكل معقد، يعني ربطهم كلهم في جملة طويلة قوي. the engagement communication content، المحتوى بتاع الرسالة بتاع التقرير، should be organized، يجب ان ينظم، in a logical sequence، في شكل منطقي او في ترتيب منطقي، to facilitate understanding من قبل قارئ هذا التقرير and acceptance، وقبول ما ورد به. for this reason، ولهذا السبب، standard formats are often used for business communication. يعني في بعض الحالات business communication انت بتخاطب المورد في standard format. انت بتخاطب بميمو على سبيل المثال. هجيب لكم بتاع 12-13 سؤال في البيزنس ميموز المرة الجاية. وحاجة غريبة. جت في امتحانات CIE كتير قبل كده. البيزنس ميمو. مين اللي بيصيغ البيزنس ميمو اساسا ودي مسؤولية مين؟ الادارة. الادارة. ملاش علاقة بالبيزنس ميمو. يبقى انا ببعت ميمو الادارة بتبعتها السوبيريور ببعتها للسبورنت او في اجتماع او الاخر. نظام الانترنال ريبورتنج سيستم كله. يعتبر ايه يا جماعة مسؤولية مين؟ مسؤولية مانجمنت اساسا. صح ولا غلط؟ مش المانجمنت هي المسؤولة عن تأسيس نظام الانترنال ريبورتنج سيستم. مش كده برضو؟ ايه مستغربين ليه ده انا قلت العبارة دي مليار مرة قبل كده. وحياة امي لنبكم لك المرة الجاية. جراب واين يعني ايه عشان ما تقولوش انا ما ظلمتكم. جراب واين يعني ايه؟ جراب واين يعني التنظيم غير الرسمي. عشان كده ايه؟ يبقى الكوميونيكيشن نوعين فورمال وانفورمال. التنظيم غير الرسمي والجراب واين. الفورمال كوميونيكيشن قد يكون هوريزونتال او قد يكون فيرتيكال او قد يكون كروس سيكشنال. مش هقول اكتر من كده. لا مش هكتب. لما تشوفوها المرة الجاية في الامتحان هتفتكروها. رحيتوا غستوني. اوكي. لا هتعرف يا رب. المرة الجاية هيبقى يوم ايه ان شاء الله؟ يوم السبت. احنا هنا يوم ايه؟ نهار السبت. الاربعاء. امال ايه السبت الجاي؟ يعني انا ممكن اعمل مصيبة دلوقتي. يوم الاربعاء. ماشي. يوم الاربعاء. لا انا بفكر لكم في مشكلة. ان انا ادي يوم الاربعاء محاضرة واعمل لكم الامتحان يوم الخميس. الهين. الامتحان لا. انا عايز كده. عايز اشوف بقى الجادجمنت بتاعنا وصل لغاية فين. ها؟ ليه مش هتعرف الاجابة؟ انا من امتى بديكم امتحان ما بتعرفوش الاجابة اللي فيه. طب سيبوني انا وضميري. سيبوني انا وضميري. ما هو يا الاربع يا الخميس الامتحان. بس موست بروبابلي الاربع بس. الاربع بس الساعة 6:30 نبتدي. عشان انا هديهم نص ساعة بس الامتحان. 40 سؤال نص ساعة. نص ساعة. 40 الى 50. لا عايزين. انا بس عايز اضغط عليكم شوية. اشوفكم وصلتوا لغاية فين. ما لسه ما خد. ما فيش واحد جاب كل مرة في امتحان قبل كده الا الراجل ده مرة واحدة عملها. مفيش ما اتعملتش الا مرة واحدة صدفة. بلاش نقول صدفة. بلاش نقول صدفة. In which one of the following statements is the use of accounting jargon ايا من المواقف الاتية. استخدام الاكاونتنج جارجون يعتبر an impediment. an impediment يعني معوق يعوق. to communication between accountants and non-accounting professionals. هتلاحظ ان انا مش هتطلق ارقام على الاسئلة دي. لان دي خارج السورس ايه بتاع الكلايم اللي معاك. نمرة واحد. يعني ايه المصطلح المحاسبي لو استخدم عن طريق محاسب وخاطب بيه واحد ما بيفهمش في المحاسبة يعقده. يعني يفشل الكوميونيكيشن اللي بينه. نمرة ايه؟ لو قال له كلمة labor standard ووصف له معنى كلمة labor standard. نوعين من الليبر ستاندرد بالمناسبة. الليبر ستاندرد في efficiency وفي effectiveness. او بلاش نسميها كده. في price وquantity. price وquantity. يعني لو انا العامل المفروض ياخد في الساعة 8 جنيه. فديته 9 جنيه ده اسمه price variance او ساعات بيدلعه باسم rate variance. يبقى rate variance هو اختلاف معدل الاجر الفعلي عن المعدل المستهدف. كمان في حاجة تانية اسمها quantity variance أو بيطلعوه باسم efficiency variance. لو العامل المفروض يقعد ساعتين عشان ينتج واحدة فقعد ساعتين إلا ربع أو ساعتين وتلت يبقى مش efficient أو deficient. يبقى لو أخذ وقت أكثر من اللازم في إنتاج وحدة من المنتج النهائي يبقى ده وقت أكثر أو وقت أقل ده الإفشنسي بايز. فهنا الأكاونتنت بيشرح لواحد نون أكاونتنت نوع من أنواع الليبر ستاندرز، يقول له ليبر ستاندرز تيل أس تخ يعني تقول لنا هاو ماتش تايم وركرز شود تيك تو أسمبل أكمبيوتر، يعني الكمبيوتر يتجمع في قد إيه؟ في 5 ساعات ولا في 6 ساعات؟ يبقى عايزين نحط ستاندرد للليبر، ومعنى كلمة نحط ستاندرد للليبر يعني نقول كام ساعة ياخدها العامل عشان يعمل أسمبل الكمبيوتر. يبقى هو بيتكلم هنا على أي نوع من الستاندردز، برايس أو ريت ولا إفشنسي ستاندرد؟ طبعا يبقى معنى كده ده كلام واضح ولا لا؟ حتى لو اتكلمت فيه بتاع الكفته يفهمها مش كده برضو؟ تمام. يبقى اذا مفيش جارج هنا انصر ايه؟ incorrect because this statement is straight forward. straight forward يعني جملة ايه؟ مباشرة، جملة مباشرة ما فيهاش لف ودوران. in fact it defines the technical term اللي هو كلمة technical term من الليبر ستاندرد. اتفسرت؟ اه طبعا اتفسرت كده. نمرة بي ان كارينج اوت في القيام، ان كارينج اوت يعني عند قيامنا به، ان كارينج اوت فاريانس اناليسيس هنا في مصطلح اسمه فاريانس اناليسيس the possible reasons that the net income shown in the financial statement for year 2006 is 20% less than expected or that we can recover. يعني بيقول هنا احنا وبنقوم بالفاريانس اناليسيس بنعرف الاسباب لانخفاض النت انكم، انخفاض النت انكم الفعلي اللي صار في انكم ستيتمنت عن المخطط. يبقى انت بتكلم واحد يعني ايه كلمه فاريانس ده؟ يبقى ما يستنتجش من كده ان ده فاريانس في اخلاق، ما يستنتجش من كده ان ده فاريانس نتيجه ان شريط الترام المفروض يروح بكوس طلع الاقصر. يبقى معنى كده قلت له كلمه فاريانس معناها ان انا بحاول اقول لك الاسباب لانحراف لاختلاف ب 20% للنت انكم اللي ظاهر في القوائم الماليه عن تلك المخطط. يبقى انا شرحت كلمه فاريانس هنا ولا لا؟ وقصدت بكلمه فاريانس هنا هو الفاريانس في النت انكم ما بين الفعلي والمخطط. يبقى برضو انصر سي ما فيهوش مشكله because التكنيكال تيرم اللي هو هنا الفاريانس is described in layman's layman's يعني باللغة الدارجة بلغة الإنسان العادي layman's terms. نمرة دي an accounting. طبعا لما هتاخدوا تكاليف في بارت 3 هتعرفوا انتوا اعتقد خدتوا ده في الجامعة ادارات الانتاج. في ادارات بتساعد ادارات الانتاج اللي هي ادارات خدمات الانتاج، كنتوا خدتوها في الجامعه تحت مراكز الانتاج ومراكز الخدمات الانتاجيه. وخدتوا ان تكلفه مراكز الخدمات الانتاجيه بتتحط على تكلفه الانتاج سواء بالتوزيع التنازلي الافراضي التبادلي وهكذا. مش خدتوا الكلام ده كله؟ انت عارفها عشان دور في السيمي. طيب يبقى معنى كده ان ادارات لما احب اقول تكلفة الانتاج للقلم ده مش باخد بس تكلفة الانتاج جوه المصنع، بشوف الادارات اللي خدمت على المصنع وبحط تكلفة الادارات اللي خدمت على المصنع ضمن تكلفة التصنيع. معايا؟ cost allocation. تمام. هنا بقى في نمرة دي بيقول ايه؟ an accounting department. accounting department دي ادارة انتاجية ولا ادارة خدمية؟ ادارة الاكاونتنج ديبارتمنت ادارة خدمية. ان اكاونتنج ديبارتمنت بس مش اكاونتنج ديبارتمنت على مستوى الشركة بالكامل، دي اكاونتنج ديبارتمنت بتعمل حسابات لمصنع. ان فاكتوري از كلاسيفايد از سيرفيس ديبارتمنت، ده مصطلح في حد ذاته كلمة سيرفيس ديبارتمنت ادارة خدمية. بيكوز ابتدى يقول الاسباب انها سيرفيس ديبارتمنت ليه؟ ات الاوز انها تسمح ليه؟ الديبارتمنت اكشوالي انفولفد ان ذا ميكينج ذا برودكت. مين الديبارتمنت ذات اكشوالي انفولفد ان ذا ميكينج اوف ذا برودكت اللي هو المصنع. بتسمح للمصنع من ان هو يعمل ايه؟ فريدم. يعني بدل ما يبقى المحاسب جوه المصنع ويبقى بدل ما انا احط هنا مكنه بحط مكتب للمحاسب، بتسمح للادارات الانتاجيه الفريدم فروم بوك كيبنج بيسموها كورس اللي هي الاعباء. يبقى معنى كده بتحررها من الاعباء بتاعت البوك كيبنج. يبقى المصطلح فسر نفسه ان كلمه سيرفيس ديبارتمنت يعني معناها بتقدم خدمة فبتقلل الأعباء على إدارة بتقوم بالإنتاج. أي أعباء؟ أعباء البوك كيبنج الموجودة. يبقى معنى كده تفسر برضو المصطلح، مش غريب أي حد يعرفه. No technical accounting term are used. حتى لو كانت أنا يعني من رأيي سيرفيس ديبارتمنت يعتبر إيه؟ technical term، وبالتالي اتفسر. نمرة B. The million dollar، المليون دولار disbursements الانفاق should be expensed rather than capitalized. كلمة expensed يعني تعامل كمصروف، capitalized يعني ترسمل وتظهر في الاصول. مين يفهم الكلام ده؟ لمحاسب. يبقى معنى كده الكابيتاليزيشن والاكسبنسنج من الالفاظ المحاسبية. ولما تقول لمهندس capitalization هيعني بيها حاجة تانية. الرسملة يعني الآلات في المصنع شكلها ايه، حجم الآلات اللي في المصنع. اذا فكرة الرسملة في هذا السياق اقصد بها ترسمل يعني تعامل كأصل سائل، expensed يعني تعامل كمصروف على فترة. الله، لما انا كاكاونتنت بتكلم مع النون اكاونتنت بكلمة expensing وcapitalizing اديته اتنين جارجر في دماغه ما فهمش حاجة منك. انصر بيه is correct. The use of jargons، كلمة jargons يعني ايه؟ المصطلحات اللغوية. Leads to communication problems، يؤدي الى مشاكل في communication. When a specialist، عندما يكون متخصص بمحاولة tries to send a message to non-specialist. يعني محمود عبد العزيز في فيلم الكيف على ما اعتقد كان بيستخدم الفاظ عالية المستوى الشعب الدارج العادي ما يفهمهاش. ها؟ لا لا لا لا يا راجل، ده لازم يكون واحد ايده في الـ وفاهم بالظبط طبعا، والا هيفهم ايه؟ الكرف، ايه الكرف ده؟ يبقى معنى يعني حد يفهم يعني ايه؟ انا ما فهمتش الكرف ده الا بعد مثلا بعد 12 سنة. انا فهمتهاش يوم ما قالها اساسا. ماشي. يبقى معنى كده الاسبيشاليست لما يستخدم مصطلح لازم يتأكد انه لازم يفسره للنون اسبيشاليست. تمام. The use of the phrase، استخدام العبارة expensed or capitalized دي كلها مصطلحات، is a use of a jargon، ده استخدام لجارجون في الاصطلاحات. In that a non-accountant، اللي فيها non-accountant الغير محاسبين might not understand، ربما ما يفهموهاش، وممكن يفهموها بلغة تانية خالص. The technical meaning of the term thus، يبقى ممكن ما يفهموش، يبقى معنى كده not understand technical meaning thus. The recipient اللي هو مستلم التقرير، the recipient of the message may not be able to provide a clear answer. لا، هيرد عليك ازاي؟ هيعمل استجابة ازاي وهو مش فاهم انت بتقول له ايه اساسا؟ بتسيب الحكاية شوية في المثال اللي بعديه. المثال اللي بعديه تقرير عاهة. تقرير عاهة. وده مش تقرير نهائي. ده تقرير اتبعت بعد preliminary review. احنا لسه بتكلمناش في preliminary review اللي هو الاستكشافية، الزيارة الميدانية الاستكشافية. بيقول فيها ايه؟ To explain a preliminary audit finding. ده preliminary لسه. انا ما فحصتش، يا دوبك ده زيارة الاستكشافية. To explain a preliminary audit findings to a manager of personnel. كنا رايحين فين عشان نعمل preliminary audit؟ كنا رايحين إدارة شؤون العاملين البرسونال. لما رحنا اداره شؤون العاملين ان اوديتور كان الكومنت اللي بعت لمدير شؤون العاملين بعد البريليمينري اوديت محتواه كالاتي. ان اوديتور كومنت عمل كومنت as follows. We believe يعني نحن نعتقد our statistical sample ايه دماغي السامبلز زي ما احنا قلنا قبل كده نوعين statistical sample و non-statistical sample العينة الإحصائية وعينة حكمية يعني مش باخدها بأسلوب الإحصاء فهو هنا بيقول له our statistical sample كانوا عايز يقول له لقد قمنا بأخذ العينات بأسلوب العينة الإحصائية طب هو عرفه طرق جمع المعلومات عن طريق عينات ان في نوعين ده بيتكلم مدير شؤون عاملين فبيقول له We believe that our statistical sample documents أثبتت من خلال تجميعها إنه حصل breakdown in the review breakdown يعني فشل من قبل إدارة شؤون العاملين in the review of update of the personnel master file الماستر فايل اللي هو الملف الدائم الملف اللي متسجلة عليه البيانات الرئيسية الماستر فايل الملف اللي بيحصل عليه ابديت يعني لو اسم احد العاملين على سبيل المثال مش اسمه لو ربنا رزقه ولد يبقى يضاف ولد جديد على الماستر فايل يبقى معنى كده انه في حاجه اسمها ترانس اكشن فايل وفي حاجه اسمها ماستر فايل الترانس اكشن فايل بيعمل تعديلات على الماستر فايل لو واحد غير عنوان اقامته يبقى هيتغير على الماستر فايل لو واحد اتغير بيان مفردات مرتبه هيغير على الماستر فايل وهكذا اي تغيرات في البيانات اللي تخص العاملين لو واحد طلع المعاش هيتشال من الماستر فايل لو واحد جديد التحق بشركه هيتحط على الماستر فايل فقال لك اثبتت العينه الاحصائيه بتاعتنا بريك داون يعني ان الماستر فايل مش ابديتد ان في ريفيو اوف ابديت ليه البيرسونال ماستر فايل باي سي ايميديت سوبرفايزر عن طريق السوبرفايزر مسؤول عن الريفيو عن هذا الابديت يبقى السوبرفايزر مسؤول عن هذا الابديت فشل في ان هو يعمل سوبرفيجن كافي ذا اكسبكتد ايرور ريت ده مصطلح على فكره احصائي يعني احنا كنا متوقعين قبل ما نعمل السامبل كنا متوقعين هنقبل خطا اكسبكتد ايرور ريت اوف اور اتريبيوت سامبل يبقى هو عمل السامبلز نوعين الاحصائيه يا اما فاريبل سامبل يا اما اتريبيوت سامبل الفاريبل سامبل بجمع دليل ايفيدنس على ما هو موجود في فاينانشال ستيتمنت لكن الاتريبيوت سامبل يعني باخد سامبل على احد كواليتيز نظام الرقابه الداخليه مش عارف مدير شؤون العاملين يعني ايه اتريبيوت سامبل اساسا يبقى attribute sample و variable sampling يبقى دي ما يفهمهاش الا مراجع ومش اي مراجع كمان لازم يكون مراجع عادي يبقى معنى كده بيقول له ال expected error rate من خلال ال attribute sample اللي احنا عملناها كان متوقع ان هو يكون 1% لكن ال actual error rate كان ما بين 4-6% يعني جمعنا اكتر من عينة فكان في بعض العينات 4 وبعض العينات 5 ووصل لبعض العينات 6 ده الاكتوال ايرور ريت ذا ريزلت وكانت النتيجة ان احنا عملنا ريجكشن اوف ذا سامبل هايبوثيسيس اللي هي الفرضيات اللي احنا اخترنا عليها السامبل ما كانتش فرضيات سليمة وبنسمى قلنا السامبل ديت لا تمثل او لا تعتبر في الحالة دي ممثلة تمثيلا جيدا للمجتمع كلمة sample hypothesis وكلمة rejection للsample hypothesis دي كلها خبطات لواحد ما يعرفش يعني ايه sampling من اساسه تخيل مدير شؤون عاملين بيقرا التقرير بالشكل ده هيعمل ايه هو رد فعله كان طبيعي الراجل الاول الاوديتور بقى بيقول بيستخلص بقى بعد كل الكلام ده we therefore ولهذا recommend that هي ناقصة recommending recommend that the in importance of complying strictly يجب الالتزام بشكل صارم comply يعني يلتزم strictly بشكل صارم complying strictly with existing review procedures يعني تعمل review على الابديت يا سوبرفايزر ما تسيبش وضع الابديت في ايد الايه الجينيورز من غير ما انت تعمل ايه review على عمليات الابديت للماستر فايل Existing review procedures be re-emphasized, يتم التركيز عليها. المانجر بتاع شغل العاملين وصل له التقرير وبعد ما قراه زي مانجر او بيرسونال ديسبيوت. كلمة ديسبيوت يعني يا جماعة يعني اثار جدل. قال والله كل الكلام اللي موجود في التقرير ده مش صحيح. ديسبيوت زي اكزيستنج ريفيو زي فاليديتي. عارض في سلامة الفايندينجز. عارض ليه؟ هو الانسان بيلجأ للمعارضة لحاجة يكون فاهمها ومقتنع بيها ولا حاجة مش فاهمها. هو مش فاهم اساسا هو بيتقال ايه في التقرير. يقول لك ده شتومة دي ولا ايه؟ انا كويس يا جدعان. فبيقول لك كل اللي انت وصلت له غلط غلط فغلط. ماشي. ايه بقى الكوميونيكيشن بارير؟ كلمة بارير يعني امبيدمنت، المعوق. ايه هو الكوميونيكيشن بارير او الكوميونيكيشن امبيدمنت اللي حصل هنا؟ The communication barrier presented above is best described as. هل في الانفايرومنت، البور انفايرومنت اللي هي العلاقة اللي بين الاوديتور والاوديتي، ولا في سي هل هو ال inappropriate communication method؟ بالعكس ده اداله writing، اداله تقرير، التقرير مش عيب والتقرير written وفيرب. ولا هل هو في البور تايمنج انه ما ادهوش وقت مناسب، ولا في التكنيكال جارجونز المستخدمة؟ اللي بتحمد على المرة الجاية هيكون بالشكل ده كله. ايه رأيكم؟ لا انا حلففكم كده شوية. تعال نقرأ مع بعض. Answer B is correct. ما بص يعني برضو لازم تبقى ايه عندك برضو بعض الفكر الاداري. لا والله. احمد واخدني غسيل ومكوى بقاله ايه مرتين دلوقتي. بيقولوا ايه دايما لو هو ردان بيلغوص في القشطة هيبان على عرقيب. ماشي. السيمانتيك بارير، كلمة سيمانتيك يعني لغوي، بارير يعني معوق، معوق لغوي يعني جارجون، يعني تستخدم مصطلح غير مفهوم لدى المستمع او لدى القارئ. السيمانتيك بارير الرئيسي ينشأ when people assign different meanings to words. يعني لو طبعا لما الكلام يبقى له معنيين. انا النهارده كنت في مجله بقراها، المجله بقراها بيقول لك ازاي تخلي بيضه تقف على ايه القاعده بتاعتها. علميا مستحيل لو مسكت بيضه تقف على القاعده بتاعتها، صح ولا غلط؟ جرب ده في البيت، استحاله مش كده؟ ها؟ لا هي بيضه مش مقليه ولا لا. لا مش لا، اللي هيحصل لو رجيتها رج جامد القشره الداخليه بتاعتها هتتقطع. فلما القشره الداخليه بتاعتها تتقطع السائل هينزل في الجزء الكونكيف فيعمل توازن بيها فهتقف البيض على القاعده بتاعتها. لما قريتها انا قريتها ثلاث مرات عشان افهم الاجابه. قال لك هيسبب، يعني هو ما حدش لا حياء في العلم يعني، لان في بعض الالفاظ ليها معنيين. قال لك لما هترجها جامد الاح هيمشي في المح. اتاري والله نفس الطريقه. اتاري دي يعني قشره الغلاف الداخلي ودي قشره الغلاف الخارجي. ادي والله العظيم انا معايا المجله لغايه دلوقتي على كده. اتاري الكلمتين هذا المعنى هو العربي الصرف بتاعهم. فقلت له شكرا. ايوه والله. لغه عربيه بحت. فانا عرفها. يا اخوانا في ايه؟ هو ده. انا بس انا حبيت ليه بقى عشان ما تنسوهاش دايما، اللي هي arises when people assign different meaning to it. كل واحد بقى ياخدها بالمعنى اللي هو عايزه. يبقى هنا في communication barrier. One obvious cause of semantic barrier is the difference of technical training. طبعا تدريبي مش زي تدريبك. ممكن يبقى معنى كده الفاظي تختلف عن الفاظ. وعلى فكره مش كل لفظ يعني. انا مره هجيب لكم على كلمه ادفئوا اسراكم اللي اسرها خالد بن وليد كان معنى قتل للاسرى في لغه الناس دي. تمام. Between the sender and recipient اللي هو المستلم بتاع التقرير. In these circumstances particular care must be taken in encoding. كلمة encoding يعني وانا بصيغ. يعني وانا بقول المصطلح اللي بيستخدم. ليه؟ لان المصطلح لو لم يفهم عند الديكودر. الديكودر اللي هو الريسيفر بيعمل ديكودينج. الودن ممكن تعمل ديكودينج. العين تعمل ديكودينج. يبقى الديكودينج للرسالة يعني معناها فك الشفرة اللي بناء عليها ارسلت. Only someone who with a true understanding فهم عميق of audit or statistical jargon will be able to understand the finding as presented. كمان حاجة تانية حلوة ولا صعبة الحاجة دي؟ غريبة؟ لا انت احنا اتفقنا على ان الاوديتور لازم يكون عنده مهارات ادارية من العيار التقيل لانه هيتعامل مع ضرر اساسا. Written communication. المرة الجاية هنتكلم على الاورال وعلى الريتن جوه الامتحان. مين اقوى الريتن كوميونيكيشن ولا الاورال كوميونيكيشن؟ ماذا تقصد بحسب الوضع يا تايس؟ حسب السيتويشن. ماشي. يعني دي ليها ما ليها وعليها ما عليها. اربع خمس اسئله which of the following is an advantage or which of the following is a disadvantage of oral or writing. هنتكلم عليه. Written communication improves the conscious. حلوه قوي الكلمه دي. Conscious use الاستخدام الوعي. الاستخدام الوعي. Conscious use of active voice. طبعا which of the following statements does not use active voice. فاكرين وانا يعني كذا مره بعلق يمكن اكتر تعليقاتي كانت مع اشرف بقول له ايه هو مين اللي عمل ابن كلامك للايه للمعلوم مش للمجهول مش كده برضه يمكن دي حديث تم ما بينا. فبيسالك ايه السؤال بيقول لك does not use active voice. ايه اللي بيستخدم الباسيف فويس؟ تعال نمسكهم من دي تو ايه. Given the above هو كان في كلام كتير في الريبورت. Given the above يعني معلومية ما ورد اعلى. We cannot recommend approval at this time. We cannot recommend. We cannot recommend. يبقى ده active ولا باسيف؟ active. تمام. لكن تتقلم ازاي باسيف؟ An approval cannot be recommended. شو بقى؟ مبني المجهول بقى. تمام؟ نمرة C. The division controller report directly to the corporate controller. لما اكتب صح ولا غلط؟ تمام؟ B. Make the appointment يعني نخلي الميعاد الساعة 9 a.m. next Thursday. اكتب برضه. نمرة ايه? The inventory count will be conducted by. طب ما ينفعش على طول. تاخدها will be conducted by. سوف يتم عن طريق الانفنتوري كليرك. شو بقى تمشي ازاي? We will conduct. او طبعا الكليرك will conduct. whatever بقى اللي هيعمل conduct. يبقى will conduct الايه? تعالى كاتبها لك. will be conducted by مطولة قوي. هو قالها في الاخر وايه? ولغاية دلوقتي هي باسيف. ليه? هي باسيف لانه ما جابهاش مباشرة. يعني المفروض ان هو ايه? تيجي مباشرة. will be conducted by و the clerk will conduct. استنى يا احمد استنى ما تتحمسلهاش. هو طبعا طب تعالى نقرا التعليق كده نشوف هو بيقولها ازاي. تعالوا نقرا بس التعليق. انا كان لازم يبقى معايا برضو مدرس لغه عشان يبقى يساعدني في الحته دي. In a sentence using a passive voice. الباسيف فويس اللي هو المبني للمجهول بيسموه زي جراماتيكال سبجكت. السبجكت والاوبجكت ما اعرفش يعني ايه بالعربي. السبجكت والاوبجكت اللي هو الفاعل والمفعول به بيسموها كده. The grammatical subject will object of the verb action. The sentence is an example of the passive voice because the verb will be conducted. Will be conducted. شوف هو بيشاور على الحته دي. طب معقول على طول الفاعل the clerk will conduct. يبقى ده هي دي هو ده اللي بيشاور عليها. Conducted استخدام ايه؟ المبني للمجهول. The clerk will conduct. انت علمت مين هيقوم بالعملية؟ بس هو الاستخدام للغة. لا مش لا لا لا لا مش لعبة تايم خالص. دي لعبة لا لعبة واحد عارف جرامر. لا لا لا لا لعبة واحد عارف جرامر. اما يعني انا بجيب الحاجات دي والله العظيم جت والله العظيم جت في امتحانات. انا بحلف بالعظيم. انا معايا السورس بتاعها وعارف اي جت في اي سنة كمان. بس يعني انا بجيبها شايل همها. خد اللي بعديها يعني اشد واسخم. effective communication avoid يعني يتحاشى overuse الاستخدام الزائد عن الحد. overuse of concealed verb. كلمة concealed يعني الافعال المخفية. concealed verb المخفية المستخبية اللي فيها لعبة التورية. لعبة التورية الميتافوريكا يعني ما تقولش الجملة بطريقة مباشرة. تلف بطريقة ايه غير مباشرة. Which of the following items does not contain a concealed verb. تعال نشوف. نمرة واحد. The division is planning to make an acquisition of a part supplier. طب ليه؟ ليه كل ده؟ The division is planning to make an acquisition. طب على طول. will acquire. شو بقى للفة انه ينتوي division ان يقوم به الacquisition للبلانت بارك. تعال نشوفها تتكتب ازاي بقى non concealed. make an acquisition should be replaced to acquire. شوف لفها ازاي يعني معنى كده ان هو طول الجملة. يبقى حط كلمة acquire دي مكان ايه. the division is planning بدل كلمة to make an acquisition يبقى تشيلها وتحط مكانها ايه to acquire. يبقى the division is planning to acquire لمين للبارت السبلاير. يبقى ده اسمه concealed verb. نمرة B elimination of overtime was affected by security department. طب ما تبتدي على طول بين security department will eliminate ال overtime. يبقى برضو answer being correct because the better sentences قال ازاي the security department eliminated overtime. يبقى في verb و adverb هنا خلي بالك فيها. نمرة C the electronic data processing EDB إدارة consulting group هيعمل ايه will provide assistance to internal auditors. طب ما تنفعش على طول will assist will provide assist will assist. يبقى برضو نفس الفكرة should be replaced كلمة ايه بقى provide assistance should be replaced by assist. يبقى اسهل. طبعا دي اللي تفرق على فكرة ما بين واحد بيشرح ولا اول حاجة تسمعها لواحد بيشرح كويس الحتت دي. طبعا بتعرفك ده بيشرح كويس او وحش. عشان كده مش اي واحد ينفع يكون instructor. الحتت دي برضو عايزة ايه التعبير. والخطاب الجيد لازم يكون عنده الحتة دي كويسة. الافعال تبقى مباشرة. لازم دي حاجات بتبان يعني. نمرة دي unless payment is received by the first next month. اذا ما استلمناش منكم الفلوس في اوائل الشهر الجاي هنوريكم. we will be forced سوف نكون مضطرين to cancel your credit line. ده واضح ان بنك بيبعت لعميله. ده اسمه بيزنس ميمو. بنك بيبعتها لعميله. دي مباشرة مش مباشرة. هنكون مضطرين اسفين ان احنا نلغي الايه دي خالية من اي concealed verb. ليه؟ لانه الفيرب والادفيرب هنا ما كانوا صح قوي. تعالوا نقراها. because it is only sentence without concealed verb. each of the ما رضيش يقول حاجة خلاص. ما انا يعني الصراحة لازم انكد عليكم شوية. يعني هنا بقى الحتة دي كلها ها؟ طبعا مفيش غلطة لا. طبعا كل ده جراماتيكالي صح. هي بقى كأنه بيقول لنا ايه في الكوميونيكيشن بتاعنا يجب ان احنا ايه نتحاشاه وايه ما نتحاشاهوش. يعني الرايتنج سكيلز مهم. الرايتنج سكيلز مهمة جدا. ليه مش عايز تكتبها مباشرة؟ طب ما هو لازم تكون الجملة كلير. ما هو واحدة من السيفن كواليتيز الكلاريتي. ما تكتبها مباشرة. ليه؟ طب انت لازم تقولها كده ان الاوفر تايم واز اليمينيتد باي سكيورتي ديبارتمنت. يبقى بتحط الاوضاع محلها الصحيح. ليه تبنيها للمجهول؟ واز اليمينيتد باي. منها تطويل ومنها انك بتلف. ليه بتخفف؟ ما انت بتتكلم على فاكت حصل. هنا الطيلمة رقم اتنين. ازاي في البريزنتيشن نراعي الكونتينت بلس الايه الفورم الشكل بتاعها. يبقى دي برضو مطلوب انك انت تعادل ما بينها. لكن هو بيقول لك على القواعد المجردة. لو انا بفكر اوبجكتيفلي اوي السيفن كواليتيز في احسن او في جميع الاحوال يجب مراعاتها. خروج عنها لاستثناء مبرر انك انت عايز تحافظ عليها. بس قواعد عامة بتستخدم الاساليب السليمة في الكتابة. عشان كده على فكرة مش في تحضيرات الماجستير وبس. في الجامعة الامريكية النهاردة بيدوا الريبورت رايتنج سكيلز اساسا. في الشركات الكبيرة لما بيديلك دورات بيديلك دورات في الرايتنج سكيلز والكوميونيكيشن سكيلز. وده النهاردة ضروري. اذن لازم يعرف الرايتنج سكيلز بتاعته. لأغراض فور اريزون. ما هو الحتة هنا اللي بترد بقى عليها مدام اللي هي ايه بتاعت اذا عايز تحسن علاقة بين الاوديتور والاوديتي فور اريزون بس. لكن يعني لازم تو ادهير ويز الكوميونيكيشن سكيلز. لا هو بيسأل فيها سؤال بالكثير. لا والله بتجاوب يعني خلص. هنا بيسأل سؤال تاني. انا برضو لسه احنا بنتكلم في الكوميونيكيشن في صفحة الثلاث ثلاثات تريب الثلاثة. All of the following are true about good writing styles. يعني حوالين اسلوب الكتابة يكون ازاي سليم. In a business memo في معادة اي business memo. اذا حوالين الكوميونيكيشن بصفة عامة الكوميونيكيشن المكتوب تحديدا. ما هو البيزنس ميمو الريبورت كوميونيكيشن. لا بلاش نسميها وان اوف ذا بيزنس ميمو. هو حالة خاصة من الحالات اللي تمشي عليها وجوب ضرورة الرايتنج سكيلز عالية. البيزنس ميمو بتشترك مع الكوميونيكيشن ريبورت في انها مكتوبه، مش كده برضو؟ اذا الخصائص العامه للمكتوب نمره ايه؟ develop ideas without overstatement، يعني تحط افكارك بدون مبالغه، بدون تطويل، بدون wordiness، بدون ما انت تطول. طبعا طبعا عشان تبقى البيزنس ميمو سليمه يبقى انك تحط افكارك بدون تطويل. انسر دي انكوركت، لان دي ترو، جمله ترو. Because developing ideas without overstating بدلا من ان اطول is a characteristic، هي خاصيه of a good business style، good business memo style. نمره سي، suits يعني تتلائم مع، تتناسب مع the method of presentation and delivery. طبعا suits the business of presentation، طريقه العرض وطريقه التسليم. يعني لو طريقه التسليم على سبيل المثال مش عايز تتاحها للكل، لازم تتحط في ظرف بحيث ان يتكتب عليه classified او confidential. لو طريقه التسليم متاحه للكل ممكن ما تبقاش في ظرف، وهكذا. يجب ان تتناسب مع كيفيه طريقه تسليمها. ممكن تروح البيزنس ميمو بتبقى في لوحه الاعلانات، وممكن تروح في البي رول ديفلوب في انفلوب اللي هو المظروف بتاع المرتبات. لو انت عايز تخاطب كلا على حده هتحطها في مظروف زي مظروف المرتبات. لو عايز تخاطب الكافة على مشحة ممكن تحطها في لوحة بتاعة الإعلانات. يبقى معنى كده الكوميونيكيشن نفس الفكرة، مش كل ريبورت طالع من الانترنال اوديت ديبارتمنت متاح للجميع. اذا يجب ان يتناسب مع المستوى الاداري اللي رايح له، لازم الحتة دي مهمة. انسر برضو سي انكوركت، بيكوز يوزنج ا سوتابل رايتنج ستايل فور ذا ميثود and method of presentation and delivery احد الخصائص هي كمان للجود بزنس ميمو ستايل. نمره بي، ودي بديهيه، treats all receivers with respect، تعامل مستلميها باحترام. طبيعي ما نقولش ان احنا قمنا الى اداره مش عارف مثلا الشؤون العاملين لقد قمنا بمراجعه اداراتكم، يعني برضو بقى فيها اسلوب احترام. وفي النهاية اذ نشكر سيادتكم على مش عارف ايه، البداية والنهاية الافتتاحيات دي بتبقى ايه، بتاخد شكل respectful. يبقى برضو answer B incorrect لانها جملة true. Because treating all receivers with respect in with respect يعني باحترام is a characteristic of a good business style، تعتبر خاصية من خصائص الايه الميموز. لكن ما يعتبرش خاصية لو انت مسكت بزنس ميمو وعجبك الخط والتنسيق واسترعى نظرك الخط والتنسيق، قلت واو على اللي كتب ده يستاهل انك انت تمرس له دراعه زي ما بيقولوا كده، الشكل يفوق الفورم. يعني لو وصلت انك انت كاتب استخدم الخطيات واستخدم اساليب العرض المروعه كده شد النظر، وقعك في فرامينج ايرور، يوقعك كده في فرامينج ايرور. عشان كده بينبهك لقاعده سلوكيه خطيره في البيزنس ميمو، ومنها تقرير مراقب الحسابات. عمرك شفت تقرير مراقب حسابات حاطط دبدوب هنا وورده هنا ومكلون حط رش كلونيا سبراي كده على البتاع، وبعدين سطرين بقى من الشمال ومن اليمين وقلب وسهمين كده؟ طبعا دي شيء مصيبه. هنا بينبهك للحته دي، يقول لك لا ما تقعش فيها، اللي هي ايه؟ دروز بوزيتيف اتنشن تو ذا رايتنج ستايل. اذا انت خدت بوزيتيف اتنشن على طريقه الكتابه وقلت تسلم ايد اللي كتب، ايه الحلاوه والخطيه العاليه قوي كده، يبقى طريقه الكتابه شدتك عن الجوهر. يبقى ده ما يعتبرش حاجه كويسه بالنسبه للبيزنس ميمو ويسري عليها، ولا يعتبر حاجه كويسه بالنسبه للايه للاوديت ريبورت. جود بزنس رايتنج ستايل ان هو يكون، دي بقى الخصائص اللي المفروض تكون فيه بصفه عامه، كوينسايز ده مشترك مع ايه؟ مع الكاركترستكس اللي قالها الايه؟ المعايير فيما يتعلق بالكوميونيكيشن، كواليتيز، السيفن كواليتيز، كاركترستك الاول كوينسايز مشتركه، كلير مشتركه، كوهيرنت، كوهيرنت يعني متماسكه، يعني مش سايبه، يعني في لوجيكال ريزونينج وسيكونسنج لوجيك للاحداث كوهيرنت متماسكه كوريكت كريديتابل. كريديتابل يعني معناها ايه؟ تحتوي على المصداقيه. كريديتابل اللي هي فيسبول. ناتشرال يعني كلمه ناتشرال يعني بتمشي مع الايه الطريقه مقدمه والموضوع والخاتمه ناتشرال السيكونس بتاعها ناتشرال. بوزيتيف ان تكون ايجابيه. انترستينج ان تكون شيقه يعني تخلو من الالفاظ الجافه عديمه الحياه. عشان كده لما استخدم كلمه ايه قال لك الاكتيف فويس بيبقى فيفيد في حيويه لكن الباسيف فويس بيبقى مطول ما بيبقاش فيه حيويه. and readable. readable يعني يمكن قراءتها يعني ما تتكتبش بايه انت موجت ايه صرصار. لا صرصار بسيط. and readable كمان من خصائص كمان من الخصائص للبيزنس ميمو الجيدة it treats receivers تعامل المستلمين with respect باحترام by sending a courteous message يعني رسالة مهذبة وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام. ده لو انت بتنهي الى السادة في ادارة كذا وانت بتبتدي كده يعني. it also suitable to the medium للطريقة of presentation and delivery. good business writing style اللي هي answer A provide clear developed idea but avoid overstatement يعني يجب ان يتحاشى التطويل الغير لازم. اما الرايتنج ستايل the writing should not call attention to itself يعني لا يجب ان يسترعي الانتباه لي. يعني لو انت انتبهت لطريقه الكتابه غابك المحور او غابك الجوهر بتاعها يبقى اذا وانت بتقرا الرساله حاسس انك مستريح. بس ايه اللي مريحك؟ طريقه العقد الكليه، طريقه تدفق الافكار، طريقه الكلاريتي، الاعتماديه، الاحترام اللي جواها. لكن لو الرايتنج ستايل لفتت نظرك قوي زياده عن اللازم يبقى دي مش حاجه كويسه. عامله زي ايه؟ الانسان بصفه عامه يعني تخيل واحد ملمع نفسه اكتر من اللازم، ملمع نفسه اكتر من اللازم، انت ما بتاخدش انطباع ايجابي عنه صح ولا غلط؟ اللي بيلمع نفسه اكتر من اللازم ما بيديش انطباع ايجابي في كل الاحوال. تمام. سؤال تاني effective communication effective لا طبعا البيزنس مو الدورية الشارتر لا ده articles يعني من الثوابت تعتبر من الثوابت بتغير كل 10 15 20 سنة لكن مش من البيزنس مو اللي هي البريو دي سي تي او التكراري. لا لا لا لا لا لا لا ملهاش علاقة خالص الموضوع خالص خالص. هنتكلم على مسجز بيمو الدرجة اللي بيتم التعامل بيها وبنتكلم على منظور اوسع. انا مش تركيزي على البيزنس ميمو حتى، انا تركيزي على اكبر من كده. ما يجب ان يتوافر كخصائص في الكوميونيكيشن ريبورت، في الكوميونيكيشن انجيجمنت ريبورت. تمام. افكتيف كوميونيكيشن افكتيف يعني يحقق الهدف منه، افكتيف يعني الريبورت يحقق الهدف منه. is most likely to take place يحدث متى يحقق الكوميونيكيشن الهدف منه. نمرة واحد او خلينا من دي عندما يكون السندر، السندر في حالتنا هو الانترنال اوديت اكتيفيتي اللي هو اداره المراجعه داخلية. عندما يكون السندر ignores يعني يهمل any underlying assumption يعني يهمل الاعتبارات المحيطه بالاوديتي يعني ينبهه كانه من البرج العالي. هل ده صحيح؟ يبقى معنى كده المفروض وانا بعمل كوميونيكيشن اخد الظروف اللي بيعيش فيها الاوديتي في الاعتبار، مش كده برضه؟ يعني لازم ابقى فاهم الاندرلاينج اسامبشن سواء الظروف المحيطه بيه سواء الريكومنديشن اللي انا بوصي بيها. ما اي ريكومنديشن في الدنيا مبنيه على بفرض وبفرض وبفرض، مش كده برضه؟ اذا الاندرلاينج اسامبشن ماست بي تيكن انتو كونسيدريشن. السندر لازم ياخدها في اعتباره عشان تبقى ليها ريزنابلنس او معقوليه عند الايه؟ عند الريسيفر. اذا انسر دي انكوريكت بيكوز ذا سندر اللي هو الانترنال اوديت اكتيفيتي هنا في الحلقه بتاعتنا شود نوت اسيوم لا يجب ان يفترض ان الريسيفر ويل ريكول سوف يتذكر all underlying assumption. فلازم احط له الاسامشن, اقول له الريكومنديشن دي بفرض كذا وكذا وكذا, لانه في احيانا ريكومنديشن زي ما احنا بنقول, فاكرين لما كانوا بيتخانقوا مع بعض على انه معايير الكواليتي ما كانتش مرعيه, فالمدير تعهد انه ياخد معايير كواليتي في الاعتبار, فالتاني رد عليه قال له لا ده في معايير كواليتي اعلى. طب ما هو الاسامشن عشان اديلك معايير كواليتي اعلى واضغط عليك واعمل عليك فولو اب انك تنفذها, يبقى الشركه تعلن انها ملتزمه بالتي كيو ام على سبيل المثال, صح ولا غلط؟ فاكرين الحاله دي لما كان بيعمل في التوصيه انه قال له المدير انا هنفذ الحد الادنى, وكان الحد الادنى ساتيسفاي, يبقى مش لازم انا اضغط عليه واعمل عليه فولو اب اسامبشنز في دماغي انا, لكن مش موجوده على ارض الواقع. عشان كده if both ends, both ends اللي هما السندر والريسيفر, both ends اللي هما طرفي الكوميونيكيشن السندر والريسيفر, of the message share يعني تشاركوا a frame of reference يعني لهم نفس المرجعية, انه بيتكلموا على حاجة واحدة يعني وحدوا الكلام. انا بكلمك على بروسيجر حتى الاورجانيزيشن, بكلمك على سياسة بتنتهجها الاورجانيزيشن, يبقى احنا we sharing احنا بنتكلم على حدث واحد احنا الاثنين. يبقى الاندرلاينج اسامبشن نيد نوت بي سبيلد اوت, مش لازم اقولها صراحه طالما نفس الريفرنس. لكن امتى لازم اذكر الاندرلاينج اسامبشن؟ لو انا وانت ملناش نفس الريفرنس, يبقى لازم اقول لك بالاشاره الى, يبقى معنى كده زي ما يكون على سبيل المثال قرار وزاري طالع وانت ما تعرفش بيه, ولا بالاشاره الى القرار الوزاري اللي طالع بتاريخ كذا برقم كذا في سنه كذا واللي بيقول كذا عشان تبقى فاهمني. But they should not be ignored. شوف الكلام, لا يجب إهمال الـ underlying assumption إلا في حالة واحدة ما تشيرلهوش. إذا إحنا الاثنين لينا نفس المرجعية أو نفس الريفرنس فأنا وإنت فاهمين بنقول إيه مع بعض. نمرة C. The message is delivered as quickly as possible. هي الكلمة دي تغلط, ما هو في timeliness. بس ما تفسرش مش هو من المعايير السبعة اللي اشار اليهم الستاندرز انه تبقى الرسالة تايملي عشان تقدر تاخد برومت اكشن, بس مش as quickly, لانه as quickly ممكن انك انت ما تبقاش حضرت الرسالة بتاعتك كويس, يبقى بري ماتيور يعني لم تنضج الى حد انك تدي ريكومنديشن سليمة, بيعلق تعليق حلو قوي عليها عشان تفرق بين اللي موجود كلمة quickly وكلمة timely. في فرق هنا, فرق علمي ما بين المعنيين. Answer C incorrect because haste can make a waste. العجلة من الشيطان. Haste اللي هو التسرع can make a waste يعني سبب خسارة, يعني العجلة من الشيطان. A message cannot be effective يعني مش ممكن توصل لأهدافها if it is كودد اذا تم كتابتها تو كويكلي ازيد من اللازم, تو كويكلي يعني باسرع مما يجب, اور اف سم از لوست ان ترانزيت يعني اذا بعضها وقع في الطريق يعني ما وصلش للايه للريسيفر سواء اورال او سواء اذا كانت ريتن لكن انت بعتها على كذا ايه على كذا تقرير, يبقى معنى كده العمليه مش كويكلي از بوسيبل ولكن تايملي از بوسيبل, في فرق ما بين معنيين. نمرة B. The message is stated in a general rather than specific term. بالعكس ده يجب انها تكون رسالة ايه يا جماعة محددة specific مش general, لان general term ونرجو اتخاذ اللازم. ايه اتخاذ اللازم ده؟ مش لازم تديني recommendation بشكل سليم, يبقى answer B برضو مش correct. Stating كونك انك تقول في communication بتاعتك a message in general terms will not create effective communication, لن يؤدي ان الرسالة تؤدي اهدافها, التقرير بتاعك لن يؤدي اهدافها, لن تدفع الـ ODT الى اتخاذ الـ corrective action. If a message concern a specific problem, يبقى اذا كانت في specific problem يبقى لازم تكون هي more specific. نمرة ايه؟ يبقى احنا ما ننساش السؤال بيسأل على ايه؟ متى تكون الـ communication effective؟ يعني ما هي المعالم ان الـ communication تؤدي المستهدف منها؟ نمرة ايه؟ The sender and receiver share similar frames of reference. اذا كانوا الاثنين لهم نفس الريفرنس يعني الموضوع اللي انا بكلمك فيه relevant ليك interested be يهمك انك تسمعه علشان خاطر دوت في مصلحتك, يبقى معنى كده طالما انا بكلمك في نفس الريفرنس واحنا الاثنين امتى يبقى الحديث ممل؟ يعني انا مثلا بالنسبة لي امل انواع الاحاديث، بلاش امل انواع البرامج. انا اتفرج على واحد ولا يطبخ ويحضر 5 بيضات و7 مش عارف ايه و2 كيلو سكر، ايه عم تقعد قدام واحدة تانية وتاخد وتكتب. يبقى مع في ريفرنس هنا بقى ان هي عايزة تسمع ده. يبقى اذا اي حديث لا يمثل اشتراك في مرجعية، اشتراك في مرجعية يعني احنا الاثنين لينا نفس الانترستنج بيه، يبقى لن يؤدي مفعوله، صح ولا غلط؟ يبقى القاعدة العامة بيقول لك ايه؟ اذا الاثنين اصدقاء لازم يجمع ما بينهم، او الاثنين ازواج لازم يجمع ما بينهم ريفرنسز كتير في هواية، في واتيفر، من اي حاجة، الى حد في طريقة تفكير، في نادي رياضي بيشجعوه مع بعض، في مش عارف لعبة رياضية بيلعبوها مع بعض، يبقى في ريفرنس هنا. فبيقول لك يكون الكوميونيكيشن افكتيف اذا طرفي الحديث السندر والريسيفر شيرينج ذا سيم ريفرنس. افكتيف كوميونيكيشن از لايكلي، يكون من المحتمل ان يؤدي الكوميونيكيشن اهدافه لايكلي تو هاف ذا ليست اماونت اوف ديستورشن. ليست اماونت اوف ديستورشن يعني لن يحيد عن مجراه، يعني سوف يؤدي اهدافه، لن يحيد عن مجراه يعني سوف يؤدي اهدافه. When the sender and the receiver share similar frames of references. شوف الكلام. If both sender and receiver understand the symbols. Symbols اللي هي الايه؟ لا symbols مش المصطلحات. الرموز. تمام. يعني ادي لك فلوت شارت على سبيل المثال. طب انت مش بتفهم في الفلوت شارت، يبقى تفهم ايه المحتوى. Symbols used to communicate. And the underlying assumptions اللي هي الفرضيات اللي قايم عليها ال recommendation والconclusion اللي هتتبنى في الcommunication concerning the problem. The message will be easier to write, to send and to understand كلما تشاركوا في نفس المرجعية. يبقى معنى كده طالما احنا الاثنين، حتى لدرجة انك تلاقي السندر والريسيفر مثلا ما بين ناس اصدقاء بقى لهم فترة طويلة، ممكن في لمح البصر انت ما تشعرش بيها ولا تحس بيها اساسا، ده مجرد بصوا لبعض قالوا لبعض حديث طويل جدا جدا. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ تمام. Which of the following is the best indicator of the effectiveness of communication؟ اللي يدلك على ان رسالتك ادت هدفها. ايه الانديكيتور؟ ايه الملمح اللي يقول لك، ما هو الملمح، العلامه اللي تقول لك ان تقريرك جاب مفعوله، ادى اللي عليه؟ هل انه نمرة ايه؟ understanding the message. ليس كل ما هو understood يعمل به. هقولها لك بطريقة تانية. تعال مثلا في مثلا صلاة جمعة او صلاة الحد بالنسبة للمسلمين والمسيحيين، الخطيب بيقول ايه؟ بيقعد ينصح في الناس وفضيلة ولا اخره، مش كل الناس وصلت لها الانفورميشن. طب كام واحد بيقتنع باللي سمعه ويغير في الاتيتيود بتاعه؟ كم واحد؟ افترضنا مثلا 100، يبقى هل شرط ما هو وصل الى مداركك ادى مفعوله؟ يبقى نمرة 2، ممكن واحد يتأثر قوي بالكلام قوي ويبكت نفسه، لكن وانس انه طلع من الجامع او الكنيسة نسي كل ده، هو غير له الاتيتيود لكن ما غير لهوش البيهيفير، الرسالة ما ادتش المعنى بتاعها. يبقى افضل نوع من الرسائل عشان تعرف اذا كان وصل للغاية بتاعته ولا لا، ان هو يغير الايه؟ البيهيفير، مش مجرد الاتيتيود، مش مجرد الاتيتيود. اذا ده اقوى انواع الرسالة. يبقى معنى كده هنا تغيير البيهيفير جاي ازاي؟ انك تقود الادارة او الاوديتي الى التصرف اللي انت شايفه يمثل فاليو ادد بالنسبة لهم، وهم يسمعوا كلامك ويبقى ده جزء من سلوكهم اليومي العادي بعد كده. فعشان كده understanding the message received ليس كل ما هو understood يعمل به. answer A incorrect because receiver who understand a message may change the attitude بتاعته but may not necessarily change the behavior. نمرة B clarity، ممكن تبقى الرسالة very clear بالنسبة لك لكن انت يكون الريسبونس بتاعك كاوديتي انك ما تنفذش التوصيات الوردية، المشكلة يعني. Because also a clarity of the message is important، بالرغم ان الكلاريتي عنصر او كواليتي مهمة جدا في الرسالة، لكن a receiver perception، البرسبشن يعني الادراك بتاعه، necessary ان هو يبقى مدرك، يعني الادراك بتاعه يعني نواياه ناحيتك، بيبص لك باعتبارك ايه؟ بيبص لك باعتبارك انك انت عدو ولا انك انت بتعمل لمصلحته اللي هو الانترنال اوديت اكتيفيتي. فانت لازم تغير البرسبشن بتاع الادارات وتحول فكر المراجعه من فكر يقابل بعدوانيه وان المراجعه عمليه كريهه الى ان احنا كوبريتد مع بعض في اطار فاليو ادنج لمصلحه المنظمه ككل وايضا لملكاتك الشخصيه انت كاوديتي بتتعلم اكسبيرينس اكتر من خلال انك انت انا بتعاون معاك مش ضدك او انا بتصيد لك اخطاء. فعشان كده بيقول لك الريسيفر بيرسبشن من الاهميه necessary to understand يعني to believe the message. The receiver must respond appropriately. Respond appropriately يعني من خلال عمل corrective action. Respond appropriately مش يرد يقول سوف يتم التعديل. عمل corrective action بقى هنا. Before a message is effective. يعني متى تكون رسالة effective؟ عندما يستجيب الريسيفر بشكل ايه؟ Respond appropriately. كلمة appropriately يعني بشكل يزيل الكوزز بتاعت الكونديشن. بشكل يزيل يمحي الكوز بتاع الكونديشن بحيث ان الكونديشن خلاص تنتهي ما يبقاش فيه كونديشن. نمرة C change the receiver attitude. الاتيتيود لوحده مش كفاية. يبقى answer C incorrect because a receiver who understand a message may change attitude but may not necessarily ان هو يغير behavior بناء عليها. نمرة يبقى اقوى انديكيتور انه يقول لك التقرير جاب مفعول ليه هو تغيير عند الاوديتي في البيهيفيور. انصر دي طبعا is correct. The best indicator افضل مؤشر of the effectiveness of a communication on the receiver is a change in the receiver's behavior. في اي اتجاه؟ في الاتجاه الايجابي، في اتجاه الاخذ بالريكومنديشنز الموجوده في تقرير الاوديت او الانترنال اوديت اكتيفيتي. ان ذا دايركشن في اتجاه ريكويستد الذي طلب في التقرير اور ريكوايرد لو تتطلبها سياسه تنظيميه او خلافه باي ذا كوميونيكيشن. ذا سندر اللي هو الانترنال اوديت اكتيفيتي هاز ا ريسبونسبيلتي تو سوليسيت فيدباك. ازاي ان انا اعرف الفيدباك بتاعك؟ عن طريق الفولو اب، ان انا اتابعك. وبالتالي لو شفت من خلال الفولو اب بعد الكوميونيكيشن انه حصل فعلا تعديل في كل الكونديشنز اللي موجوده بحيث ان زالت كل الاداره قامت باتخاذ كل الاجراءات المصححه، يبقى انا كده من خلال السوليسيتنج للفيدباك عرفت ان هنا مؤشر لتغيير سلوكك وبالتالي الكوميونيكيشن اصبح افكتيف. To solicit feedback or observe the result. لو انت هتشوف العملية من خلال follow up ميداني. To determine ان الكوميونيكيشن وصلت لأهدافها. مثال تاني. A new staff. ده بقى المفروض كنا ناخده في السوبرفيجن. A new staff. لسه ولد جديد. مستجد على ادارة الانترنال اوديت اكتيفيتي. A new staff internal auditor was told, طلب منه, طلب منه to perform an engagement in an area في إدارة يعني in an area with which the internal auditor was not familiar يعني ما عندوش خبرة فيها ما عندوش competency اللازمة فيها. طبعا الطلب منه مش هيقول لأ. طب ليه الطلب منه كده؟ لأنه كانت الاستفات اللي عندها الخبرة في engagement تانية مش موجودة because of time constraints ان في زنقه في الوقت. No supervision was provided. ما حدش اشرف عليه وراح لوحده. The assignment represented a good learning experience. يعني قالوا له فرصه عشان تتعلم روح كده انت ايه هيبقى عندك خبره روح good learning experience. But the area اللي هي المنطقه اللي هيعمل فيها الاساينمنت بتاعه was clearly beyond the internal auditor's competence يعني اعلى من مهاراته. beyond the competence يعني اعلى من مهاراته. nevertheless ومع هذا الودة برضو الجدع the internal auditor prepared comprehensive working paper عمل working papers كتير قوي وبعدين راح هو يعني اللي كتب التقرير وهو اللي مطلعه كمان and communicated the result to the management in this situation. حصل حاجة صح ولا حاجة غلط؟ مش المفروض يحصل يعني ده يعني ده حاجة كويسة ولا حاجة وحشة اللي حصل ده؟ حاجة وحشة. تعالوا ناخدهم واحدة واحدة كده ونشوفوا وحش في ايه. نمرة دي تعالوا ناخدهم من دي. The standards and the internal IIA code of code. الIIA code of ethics قال لك ايه؟ واحدة من الرولز اللي هي 4.2 قال ايه فيها؟ قال لك يجب ان تتبع الايه يا جماعة؟ يجب ان تتبع الستاندرز. واحدة من الرولز اوف ethics قالت لك ايثيكالي عشان تكون ماشي مع الكود اوف ايثكس يجب ان تتبع ما ورد بالستاندرز، صح ولا غلط؟ فهو هنا بيتكلم هو خالف الستاندرز اند ذا انترنال اوديت اكتيفيتي كود اوف ايثكس. هنا بقى ما بيقولش خالف، وير ها وير فولو يعني لم يخالفها. هل ده صحيح؟ الاثنين حصل مخالفه ليهم، لان كود اوف ايثكس قال لك ارجع لايه؟ يجب ان تتبع الستاندرز، فالستاندرز قالت لك الكومبتنسي والسوبرفيجن. يبقى معنى كده انا خالفت الاثنين، خالفت المعايير صراحة وخالفت الكود اوف ايثكس ضمنيا، صح ولا غلط بمخالفتك للمعايير؟ ما هو بيتكلم، شوف السؤال بيسأل على ايه بقى؟ السؤال بيسأل من انت كذا زي ان ذيس سيتويشن. شوف الاجابة متوجهة لمين؟ ما اتكلمكش على شخصية الانترنال اوديت اوديتور الامر العملية، ده بيوجه الكلام the standards على مشاعه and the internal audit activity code of ethics were followed، تم اتباعهم by the internal audit activity. شوف الكلام كلامه على مشاعه، ما وجهش تامل الانترنال اوديت خالص. answer D incorrect because the standards and the code were not followed، الاثنين اتخالفوا. طب تعالى نمرة C، the chief audit executive اللي هو بقى رئيس الادارة has violated انتهك has not violated the IIA code of ethics because it does not address supervision. يبقى بيقول لك ده ما خالفش code of ethics. لا code of ethics خالف، لان code of ethics اشار الى ضرورة الالتزام بالموارده بالمعايير، صح ولا غلط؟ تمام. answer C incorrect because the code requires ان الزم بضرورة الالتزام بـ compliance with requires compliance with standards and the standards طلبت proper supervision. يبقى معنى كده انه حصل انتهاك او violation صريح للستاندرد وضمن الكود اوف ايثكس، صح ولا غلط؟ انصر ايه؟ the internal audit activity violated the standards by hiring an internal auditor. hiring لا، لان ممكن انا اجيبه ما عندوش experience في الفيلد ده لكن عنده experience في حاجة تانية، يعني عملية الهايرنج ما فيهاش حاجة عيب، لكن عملية الاساينمنت التكليف بتاعه على area beyond his competence دي اللي فيها الغلط. يبقى هنا بيقول لك the internal audit activity violated the standards by hiring an internal auditor without proficiency in the area. مش لازم كل واحد هاير يبقى عنده البروفيشنسي في كل مجالات الشركة. انصر ايه برضو incorrect because all internal auditors need not be proficient in all areas. احنا بنمشي بطريقة البول، البول يعني المعين الكلي يبقى عنده الخبرات الكلية، لكن individually مش لازم اجمع كل الخبرات. the internal audit activity should have an appropriate mix، حلو قوي الكلمة دي، an appropriate mix of skills. نمرة B، the internal audit activity violated انتهكت ايه الستاندردز by not providing adequate supervision، صحيح ولا لا؟ وطبعا impliedly انتهكت كمان الكود اوف ايه ethics، بس ما شاء الله هنا صراحة. تعال نقرا التعليق. answer B يعتبر correct على الرغم من ان IIA code of ethics does not address supervision directly، لان supervision موضوع في الستاندردز مش في code of ethics، لكن ال IIA code of ethics قال ايه؟ it does require ألزم ال code of ethics ألزم that the standards be followed، قال لك ان عدم اتباع المعايير يعتبر مخالفة اخلاقية. اذا هنا ال code of ethics ما اتكلمش على supervision لكن اتكلم على تطبيق المعايير بصفة عامة، ده من ناحية. the standards اللي هي بقى المعايير المهنية بقى ال professional standards require engagements to be performed with proficiency، يعني ما تكلفش واحد بانجيجمنت الا لما يكون التيم ده عنده proficiency في هذا المجال، and due professional care also should be properly supervised to ensure ان الobjectives are achieved والquality حصل لها ايه assured، وحصل training لكن كل اللي فيها هذا الراجل احنا بندربه، حتى التدريب السليم بيستلزم اشراف and staff is developed، يعني كبرت مهاراته. وده احنا خدناها في السوبرفيجن الحاجات دي، مش كده برضو؟ لما قلت السؤال ده كنا نتكلم عليه في السوبرفيجن. تمام. listening، الاوديتور بيسمع، طبعا بيسمع، بيسمع في البريليمينري ريفيو، بينفع برضو في الكنترول سيلف اسيسمنت، بيسمع في الكونسلتيشن، بيسمع في الاكزيت انترفيو، بيسمع في الديو ديليجنس احيانا. يعني السمع بتاع الانترنال اوديتور بيرفسف في مهنته، السمع بيرفسف في مهنته. طيب يبقى لازم يكون عند الانترنال اوديتور ليسننج ولا لا؟ انا واخدها هنا بمناسبه انه بيعمل ليسننج في حتتين، في الاكزيت انترفيو، واحيانا وهو ميدانيا رايح يعمل فولو اب على الكوركتيف اكشن لآلة الاداره عملته. فهنتكلم على بعض مهارات الليسننج المره الجايه، هيبقى برضو دي داخل الامتحان. الليسننج tend to be more difficult than talking. طبعا ليه؟ لانه الناس بتحب تتكلم اكتر ما بتحب تسمع، بالرغم ان احنا لينا ودنين لكن بق واحد، بس الناس بتجد متعة اكثر في الايه؟ في الكلام، الا المتزوجون، مش كده برضو؟ يا اخي تصلي دايما طول ما انت برا عايز تتكلم، لكن هما بيشتكوا من كده. ده صحيح يا جماعة، ان هو بيبقى اللغة خلاص بقى السكون التام والموت الزؤام هو لغة ال ما انا معرفش، انا خبرتي لسه هي او لما هي تسخط يفضل انت ايه لسه لما بيتكلموا انا بطلع برضو اللي جواهم عشان اعرف ده بس واضح على شكلهم ان هم دي الحقيقة بتاعتهم. الرد لازم يكون كونسايز وبريسايز. سمع للكلام. طبعا طبعا، وخصوصا عند التزعيق listening مهم، ما تردش على طول. listening tend to be more difficult than talking، دي حقيقة علمية، دي اول حقيقة. most people prefer to express their own ideas rather than to listen. كل واحد عايز يقول رأيه لكن مش كل واحد عايز يسمع. يعني لو رمينا موضوع المناقشة العامة، صعب انك تلاقي نفسك بتسمع الاخرين، انت بتجهز انك تقول رأيك، مش كده برضو؟ to improve their listening، مين هما؟ الانترنال اوديتورز. يبقى الانترنال اوديتور لازم يكون سميع جيد، مش سميع يعني باللغة السلبية، سميع باللغه الايجابيه البوزيتيف ليسننج. يعني تو امبروف ذير ليسننج اوديتورز شود تيك كير تو دو اول اوف ذا فولوينج، يجب ان يهتم بذاتي. واحد، ستوب توكينج، وانت بتسمع ما تتكلمش، مش معناها تسكت خالص، ممكن عايز تعمل كلاريفيكيشن استضاح الامر ما فيش مشكله، لكن ستوب توكينج يعني معناها ما تقاطعش مقاطعات ملهاش لازمه اثناء الحديث. It is very difficult، من الصعب جدا على انسان to listen and talk at the same time، لانه ده بيسموه كده بالعربي عندنا بيسموه حديث الطرشان، يعني الاثنين ده اطرش بيتكلم بس والتاني بيتكلم قدامه، حديث الطرشان. ده نمرة واحد. اثنين، be patient، يعني تمهل، be patient يعني سيب اللي قدامك يبلع ريقه ويعبر عن افكاره. ما يعني ايه؟ لما حتى عايز تستوضح انه خلص كلامك ولا تقول له حضرتك خلصت اللي عندك ولا تحب تكمل؟ طبعا ما بنقولهاش خالص احنا في لغتنا. Be patient. Allow the speaker، اسمح للمتكلم ample time، وقت كافي. وكافي مش بليه، كافي فيه بس معتل الاخر، وقت كاف. تمام. Allow the speaker ample time to respond، لكي يجيب. Because a good listener does not interrupt، لا يقاطع، and make a smooth transition، يعني لما تنقل تتكلم خدها بهداوة، ما تهبش في اللي قدامك اول ما خلص كلامك وتكيله، تمام، between listening and speaking. كمان ما تخليش اللي قدامك متوتر ومشدود وانت بتسمعه. put the speaker at ease. يعني ايه at ease؟ يعني خليه واخد راحته في الكلام. ليه؟ لانك لو نرفزته ممكن هو بيتكلم تنرفزه، ممكن وهو بيتكلم تنرفزه، تأتي ببعض الافعال اللي ايه تنرفزه تشده. A nervous speaker will be difficult to understand. طبعا لانه هيبقى نرفز فمش هيوصل لك الحديث اللي المفروض يوصله لك. Making eye contact يعني ما تهملش انك تبص له، بس ما تبصلوش بغتاتة برضو. يعني ايه؟ يعتبر برضو البصة المطولة غتاتة، يبقى البصة دايما ايه؟ eye contact. لانك لو يعني لو سبته يتكلم وانت مش باصص له خالص كده ممكن يفسرها انك بتستهون بيه وبتحتقره. يبقى في eye contact بس مش steering، مش steering، مش الحملقة. يعني فرق ما بين الاثنين. ها ده يعني واحد بياخد صورة. A nervous speaker will be difficult to understand. Making eye contact and using other appropriate non-verbal cues. زي ايه؟ معاك، بتابع حضرتك. دي non-verbal cues، حتى ممكن بالإيماءة بيسموها noting. الفاشيال اكسبريشنز، التعبيرات بتاعت الوش التفاعليه معاه، عمليه مهمه علشان خاطر ايه؟ يقدر ياخد منك فيدباك. نون فيربال كيوز يعني تعبيرات ليست ايه بفيربال. يعني الفيربال حاجتين يا جماعه، المنطوق والمكتوب، ده الفيربال. لكن النون فيربال اللي هي لغه الجسد بقى، البادي لانجويج كلها، الجستشر، البوستشر، الفاشيال اكسبريشن، الفيزيكال ديستانس، كل دي تعتبر نون فيربال اكسبريشنز. اوف اتنتاتيف، اتنتاتيف ليسننج يعني للسمع المصغي، اتنتاتيف يعني انا سامعك باصغاء. والتند تو بوت ذا سبيكر ات ايز، سوف يجعله في وضع مريح للكلام. اند انهانس ويعزز الكوميونيكيشن بروسس. Listening entails decoding. السمع يتطلب منك to decode. decode يعني افك شفرة الكلام، افك الشفرة بتاعت الكلام، يعني افهم الكلام وما وراء الكلام. decode. decoding and understanding. لان decoding عملية عقلية، او decoding عملية بيسموها ايه؟ مش منتل. العملية دي بيسموها عملية بيسموها ايه في العلم؟ عملية تلقائية اوتوماتيكية. to decode something، طالما انت بتفهم عربي انا بفهم عربي، ما انا فاهم انت بتقول ايه. لكن مش شرط ده decode، يعني انا قادر افك شفرة كلامك، لكن ليس بشرط ان انا افهمك، لان الفهم او الاندرستاندينج هي العملية العقلية اللي في العملية. يبقى listening يخول يتطلب decoding understanding. The first message sent. The first message. لأنه دايما المصداقية في الردود الأولى جماعة. لما بتسيب مساحة للي قدامك ممكن إنه هو بنسميها إيه بقى؟ يعمل نوع من البروتوكول على الكلام، يغطي بعض المفاهيم. فعشان كده افهم الـ first message كويس. The sender then becomes a listener. طبعا لأنها بتتقلب. With respect to the feedback. حتة حلوة قوي، لأنك لازم تشوف منه فيدباك. Hence عشان كده listening is necessary at both ends. listening عندما واحد يتكلم الثاني يصبح هو ال receiver والعكس صحيح of communication channel. Other aids، وسائل أخرى تساعد على ال effective listening are using body language. استخدام ال body language اللي هي لغة الجسد to encourage the speaker. زينك تقول له يس معك، اوكي منتبه لك. showing appropriate emotion يعني تفاعل معاه بس ما تبقاش مهزلة، مش ايه appropriate emotion يعني تعاطف معاه، sympathize him بس بشكل ما يقلبكش البهلوان. showing appropriate emotion. اصل العملية اصلي برضو دي تجربها اكتر في ايه؟ في اللي لسه واد بيحب بنته ولسه جديد اللعبة دي، تشوف تلاقي الايه المبالغات في الايموشنز بقى. تلاقي عامل زي ما يكون عنده هستيريا، عنده حاجة عضلية كده، تعبان قاعد كده، ليه في ايه؟ يبقى الابروبريت ايموشنز دي عملية سيمباسايز تو سيجنيفاي، لكي يشير الى السيمباسي، يعني ان هو متعاطف مع مواقف. كمان asking open ended question، يعني ايه open ended؟ يعني ما تحسمش الكلام اللي قدامك قطعا، ما تقولش يعني انت تقصد كذا، تقصد حضرتك ايه؟ لما يقول لك جملة انت مش فاهمها، يعني حضرتك تقصد ايه؟ بحيث انك بتستوضح اكتر ما بتجزم بالمعنى الواحد للقائل. يبقى asking open ended question، مهم قوي الحته دي. كمان الاندرستاندينج الفهم and correcting for one's bias، يعني ايه؟ لو في حته تحيز عندك انت correct for it، يعني ايه؟ ما تبصش للامور بلغه التحيز، اسقط التحيز دلوقتي خالص، اسمعها بلا تحيز. avoiding making premature judgment، ما تحاولش تحكم قبل ما ينهي اللي قدامك كل حديثه، لا تاخذ احكاما مسبقه. avoid making premature، premature يعني قبل ما تبقى ناضجه. ده اسمه tolerating silence، اللي هو السكوت المتحمل للي قدامه، انا بتحملك عشان افهم what beyond، لكن ما اقطعكش من النص واخد judgment على اللي انت قلته. يبقى انت ممكن تقول جمله بس تفسيرها جاي بعد كده. and tolerate يعني يتحمل، silence يعني السكوت، السكوت الذي يتحمل، يعني معناها اتحملك لغايه ما تخلص كلامك، ما خدش احكام مسبقه قبل ما تخلص كل ايه كلامك. وللاسف يا اشرف انا ما بعملهاش معاك انت بالذات في معظم الكوميونيكيشن، انا ما عنديش tolerating silence لاسئلتك، صح؟ بتحس ان انا على طول بقوم قاطف واقوم ايه رادد عليك، صح ولا غلط؟ ودي عاهه عندي انا في الليسننج. ها يعني اصلي هو بيننا وبين بعض كان كوميونيكيشن كتير، بس هو كان في المنطقه دي دايما، لو هنا برضو يعني انت نوعت انت في كل بارت في حته. and briefly summarizing، ودي حته حلوه قوي، تقول له تعالى نلخص اللي يتقال، تعالى نلخص، الخص لك اللي انا فهمته من كلامك. دي بقى بيسموها بارافريزنج. بارافريزنج يعني يقول له خلصت حضرتك، انا دلوقتي حضرتك قلت 1 2 3 4 5، بريفلي سمرايزنج وات هاز بين سيد، ده اسمه بارافريزنج. يبقى معنى كده السمباسايزنج، التولوريتنج سايلنس، والبارافريزنج دي من سمات المستمع الجيد، تلخيص ما قيل. تمام. ليسننج افكتيفنس، لكي يؤدي الليسننج اهدافه، ما هو ايه اهداف الليسننج؟ افهم حقيقة المشكلة او حقيقة الرسالة اللي قدامي، بحيث يبقى تاخد الابروبريت رياكشن. listening effectiveness is best increased، يزداد، by resisting، بمقاومة both internal and external distractions. يعني ايه؟ يعني ما تحب تسمع واحد، ما تقعدش فاتح التلفزيون وبتتكلم في التليفون وبتعمل اعمال غير روتينية وجواك مش عايز تسمع وتقول له اتكلم، يبقى انت كده ما بتعملش effective listening، لانك ما عملتش resisting لكل الdistractions اللي هي المعوقات عن لغة الcommunication السليمة. اذا listening effectiveness لكي يؤتي listening بنتائج جيدة، best increased by resisting، كمستمع يجب ان تقاوم الانترنال والاكسترنال ديستراكشنز. يعني تقفل مثلا اوضه المكتب، تقول للسكرتيره ممنوع الزوار يدخلوا عندي دلوقتي، انا عايز اتكلم مع فلان، وتقعد تسمعه وتوقف التليفونات وايه كل الديستراكشنز توقفها. concentrating on what the speaker is saying is critical، لازم تركز في ما يقال to effective listening. This result is best achieved by resisting internal and external distraction، لأن مع وجود الdistractions ما فيش concentration، بيغيب عنك التركيز، فنص اللي بيقوله ما بيوصلكش أساسا. physical distraction اللي هي الdistractions اللي هي المعوقات الفيزيكال المادية زي noise، يبقى اقفل الشباك لو كان مكتبك على شارع مثلا. التندنسي تو بي اوفرلي اوير اوف ذا سبيكر، طبعا انك انت تركز على السبيكر قوي هو لابس ايه. طب الشراب ماشي مع البنطلون ولا الجزمة مش متلمعة، ده بينرفز اللي قدامك اساسا. تبص له قوي وتبحلق له، تبص له وتشوف الديفرنسز ما بينك وما بينه وتقول له والله انت مش عارف انت بتكلم مين. لما تيجي تكلمه تقوم تطلع السيجار وعمل وتلزق في وشه بقى وتقوم، يعني دي كلها بتزعج السبيكر اللي قدامك. فعشان كده اتندنسي الميل من قبل المستمع to be overly aware ان هو يبقى مركز بشكل زايد عن الحد of the speaker physical and other differences from the listener، بتجنبه تماما لان ده distraction. Focusing on interesting details at the expense of a major point، ده برضو distraction. ان هو في النص ممكن يقول نكتة او حاجة تضحكك، ما تقعدش تركز عليها اكتر من اللازم بحيث تتجوهر الكوميونيكيشن. يبقى لا تركز على الانترستنج ماترز اللي هي مش كونسيرند قوي للامور. كمان الاموشنال رياكشنز تو ا ستيتمنت with which the listener disagree should be avoided. يعني لو قال لك جملة والجملة دي ضد معتقداتك حتى، اوعى تبين على وشك ملامح الغضب او ملامح العدوانية زيادة عن اللزوم بحيث تحد السبيكر من هو يكمل بقية الفكرة، واوعى تقيم قبل ما ينهي بقية افكاره. يبقى معنى كده ببساطة ان حتى الايموشنال رياكشن بتاعتك ما ينبغيش انها تكون اجريسيف وتبان عليك كليسنر او مستمع. Also effective listening, active listening involves acceptance of the speaker's ideas. يعني اقبلها، كلمة اقبلها يعني اقبلها عقليا objective بدون ان انا احط البايز او اللي هو التحيز في الاعتبار. ما عملش تحيز دلوقتي ومدى ما قيمهاش في مدى التعارض مع وجهات نظري انا الشخصية. That is deferring اقل judgment. يعني ما احكمش على اللي بيتقال دلوقتي من منطلق معتقداتي انا او وجهات نظري او افكاري او مبادئي. Until the speaker has finished. كمان empathy. Empathy اللي هي المشاركة الوجدانية بقى. Empathy is a sensitive awareness اللي هو بنسميها awareness، يعني حس بيسموها ايه sensitive، مش عارف انا بتتقال ايه بالعربي. sensitive awareness يعني انا معاك قلبا وقالبا، معاك بقلبي، معاك بوجداني، بيسموها كده بس ما اعرفش تتقال ايه بالعربي. sensitive awareness of the speaker feelings، يعني ما تبقاش حجره قدامه، ما تبقاش متحجر المشاعر قدامه. صوت ولأفكاره وللإكسبيرينس بتاعته. An empathetic listener، الليسنر الذي يراعي مشاعر الآخرين، understand what the speaker wants to communicate rather than what the listener wants to understand. الله طبعا انك لما بتسمع بأحاسيسك بتسمع بفكره هو عايز يقول لك ايه مش بفكرك انت عايز تقول ايه. ممكن قدامك دوت وانت تتعين من قبل الاوديت كوميتي او البورد اوف دايركتورز في التحقيق في حاله اختلاس، مش انك انت عايز توصله للجريمه. انت تعرف وات بيوند ده والدوافع اللي ادت لكده علشان تلاقي الحل الامثل، والا حتى لو هو خد اشد الجزاء لكن ممكن حاله الفروض دي تستشري. وكمان النيجاتيف اويرنس يسود المنظمه كلها حوالين العدوانيه بتاعت افراد الانترنال اوديت. اذا لما بتسمع اسمع وات بيوند، اسمع بشكل امباثيك زي ما بيسموه. Listening with intensity، السمع بعمق، يعني مش اقدم ear surface، ما اقدمش خدمة ودان، اسمع بعمق، اقدم خدمة تركيز وانا بسمع. Involve concentrating on the speaker message and disregarding distractions، والاهمال لكافة المعوقات في الكوميونيكيشن. يعني احاول اسمعه بتركيز، اقفل اي حاجة مفتوحة، احاول ان انا اهدي كل النويز اللي حواليا. An active listener also is responsible for the completeness للرسالة بتاعته، ان هو مسؤول انه اللي قدامه يكمل الرسالة بتاعته لغاية اخرها. He or she كمان ما بيبصش للي بيتقال بس، يبص للنون فيربال and emotional contact and ask questions في بعض اللي هي بنسميها بقى ايه اسك اوبن كويشن تو كلاريفاي، مش تو انترابت، تو كلاريفاي، تستوضح بعض الامور اثناء ما هو بيتكلم لانها ممكن تتفهم بكذا معنى. When evaluating communication, the internal auditor should be aware that non-verbal communication يبقى يجب واثناء الاستماع تبص للنون-verbal. بس خلي بالك في حاجة خطيرة جدا في النون-verbal، مش كل non-verbal واضح. النون-verbal يحتوي المعنى ويحتوي ضده. يبقى اذا لو انت قومت فهمك مش على الاقل لكن على النون-verbal لوحده هتوه. دايما لو سألك مين الاوضح اللي اتقال ولا النون فيربال، لا اللي اتقال صراحة. النون فيربال ممكن يختلف باختلاف ثقافة الشخص نفسه. في بعض الثقافات لما بتعمل كده معناها انك معارض مش معناها انك موافق، ولازم تبقى فاهم ثقافة اللي قدامك في النون فيربال. في احوال كثيرة جدا انا غلطت في النون فيربال، فصرت اشخاص قدامي ان هم هاديين زيادة عن اللازم وكان هم في منتهى العدوانية الداخلية، وفي اوضاع وفي اوقات تانية فسرت ناس بالاجريسيف مثل عالية جدا وكانوا ملايكة في الوداعة. اذا النون فيربال مش دايما، مش قصدي انت سامي، لا لان سامي هو الملاك الوحيد اللي عرفته من حيث الوداعة ده المطلق يعني الوداعة وديع كده يعني. لا ما هو مش معاك، مش شرط النون فيربال بيختلف بقى. When evaluating communication the internal auditor should be aware، يجب ان ياخذ باله من non-verbal communication. Non-verbal communication بيحتوي على ايه؟ البادي لانجويج consists of facial expressions، face تعبيرات الوجه، facial جاي من face تعبيرات الوجه، كمان vocal intonation تهدجات الصوت بتطلع بتنزل بتهدج صوتك. عشان كده في بعض الحالات تلاقي في ام كلثوم في بعض المقاطع وهي بتقولها بتهدج صوتها بطريقه معينه تلاقي الجمهور كله عمل ايه؟ سقف مره واحده. دي بتستخدم هنا الايه؟ الانتونيشن، الانتونيشن اللي هو تهدجات الصوت. ونسيت النوم وايامه ونسيت لياليه واحلامه، بعيد عنك حياتي كباب. فاكرينها؟ تمام. لا انا ماليش دعوه، انا بوصف ام كلثوم نفسها. بوستشر، بوستشر اللي هو وضع البادي نفسه. جستشر اللي هو وضع ملامح الوش. يبقى البوستشر هي تعبيرات البادي. الجستشرز اللي هي ده كل ده في الامتحان بتاع المره الجايه ان شاء الله. طالما ضايقتكم بالحاجات دي. لازم تعرفوا كل حسب البوستشر اللي هي وضع الجسم. يعني لما تميل على واحد او لما تاخد واحد تحت باطك على سبيل المثال، او لما بتسمع واحد قوي، او لما بتقرب من واحد قوي، او لما بتبوس جبين واحد. لكن الجستشر بتستخدم ايه؟ السايز مثلا. يعني المفروض يكون كله مع بعض مراجع. بوستشرز دي بالجسد، لكن جستشرز دي بالوش. كمان الابيرنس، الابيرنس بتاعك اللي المظهر بيعني حاجات كتير، انك مبسوط او لا. ده احيانا طريقة ترتيب ادوات المنزل في واحد بتقدر تعرف منه لغة معينة، الوانه اللي بيختارها، الوان لبسه اللي بيختارها، بهجته او عدم بهجته في الكلام بتقدر تقرا منها non-verbal expressions بالهبل بالهبل. and كمان physical distance، الphysical distance اللي هي المسافة، كل ما بتقرب من المسافة، قرب المسافة في الغرب معناها عدوانية. خلي بالك لان في الغرب لازم تبقى ليك بيسموها ايه؟ بيسموها المسافة الحميمة. في مسافة حميمة بتبقى متر ونص. طبعا احنا هنا عشان زيدنا قوي ما بقاش في مسافة حميمة وانت ماشي في وسط البلد، انت وماشي في وسط البلد بالشعب كله حميم في بعضه. لكن هي في مسافة، لكن لو قربت زيادة عن اللازم فيها بتتخذ عدوانية على طول، وخصوصا لو انت بتتكلم مع واحد مثلا من السود اللي هناك كده انت قربت من نقطة الخطر بتاعتك، انت ممكن تطير في رقبتك في لحظة. طبعا وتتفسر تفسير غلط تماما. مثلا في العناق تتفسر تفسير غلط خالص. الفيزيكال ديستانس يعني كتير جدا الكلام ده كله. اللون بنفسجي، اللون بتاع لبسك نفسه تتفسر حاجة تانية خالص، ما تلبسوش ابدا هناك. اذا في حاجات معينة دي كلها ثقافات. طبعا تبص على طول تبتدي بحرف الجيم هناك. زص ها جيم يعني جيد. زص also على الرغم من ان non-verbal communication can sometimes convey في بعض الاحوال مش في كل الاحوال يمكن ان تنقل more information than verbal communication الا ان خليك حذر خليك حذر. يعني لو الطلب منك انك تقارن بين اللي ما تقالش واللي تقال ركز اكتر على الايه على اللي تقال صراحة. but by its nature بطبيعتها وبتكلم its دي راجع عن non-verbal non-verbal communication is much less precise يعني الدقة بتاعتها اقل بكثير لانك ممكن تسيء فهمها فتفهم حاجة تانية than verbal communication. Non-verbal communication is heavily influenced by a person's culture background. طبعا يعني انت طالع من اي ثقافة يبقى الثقافة بتاعتك بتفسر non-verbal expression. يعني في بعض الناس لما تحب تغيظ بعض الناس ليهم في الثقافات المختلفة طرق كتيرة صح ولا غلط؟ انتوا فاهميني خلاص. المثال الحاجات دي كلها سرية بالامثلة بس يلا زي بعض مش هنقول. For example a node. Node يعني ايماء بالايماء كده. Node دي اسمها node. A node of the head may have opposite meaning in a different cultures. يبقى في بعض الثقافات لما تعمل كده معناها انك معارض مش موافق. في بعض الثقافات التانية التفة معناها سلام حرب. فانت لو قابلت واحد لو ما تفش على وشك تفة حلوة كده مليانة الواد ده ما بيحبكش. اذا طول ما انت ماشي تو كده يعني. والله ده قبيلة في الهند كده. يعني دي اكتر تعبير عن الايه المحبة. تفة وكده على طول وفي الوش كمان. وتفة لازم تاخد ايه براحتك فيها. اذا هي الثقافات بقى المختلفة هنا. تعالى بقى نسأل مجموعة من الأسئلة. Tolerating silence السكوت المتحمل. Asking open-ended questions and paraphrasing are three aids ثلاثة من المساعدات ليك وانت بتعمل ايه for more effective ايه meeting ولا interview ولا feedback ولا listening. Listening. طب مين فيهم فيدباك من الثلاثة؟ مين فيهم؟ التوليريتنج سايلنس ولا الاسكينج اوبن كويشن ولا البارافريزنج؟ البارافريزنج لانك انت بتلخص اللي اتقال كله فده فيدباك. يبقى الفيدباك هنا هو البارافريزنج لوحده. ايه الانسر دي تفهمها؟ طب السؤال التالي حلوة الحاجات دي يا ولاد؟ هتاخدوا النيجوشيشن هتاخدوه. Auditors must be effective listeners. يجب على الاوديتور ان هو يكون سميع حلو. Especially when asking complex questions. لما يجي يسأل سؤال complicated معقد. To improve their listening عشان نطور من مهاراتهم في listening. Auditors should take care to do all, ما عدا. يعمل ايه وما يعملش ايه. نمرة واحد. Stop talking. وهو بيسمع stop talking. It is very difficult to listen and talk at the same time. صح ولا غلط؟ طبعا. نمرة بي. Be patient. Be patient يعني يتمهل. Allow the speaker ample time to respond. وقت كافي لكي يجيب. دي. But the speaker at ease يعني خليه براحته لان النرفز speaker will be difficult to understand. صح لا. C avoid all questions يعني ما يسألش خالص يعني يصاب بحالة صمم كاملة ما يتكلمش خالص. قول لا لان في اسئلة استضاحية انا ممكن مش فاهم انت بتقول ايه استوضح منك. يبقى avoid all questions until the speaker has concluded. لا answer C اللي هو الوحيدة اللي تعتبر ما تعملهاش وانت بتسمع. Questions can communicate a high attention. يعني عشان اعرف انك انت مركز معايا ممكن اسألك سؤال استوضح منك حاجة وخصوصا الموضوع يكون معقد. A high attention level by the listener also questions asked while the speaker is talking may provide needed clarification. الاستضاح المطلوب. سؤال تاني. Listening effectiveness is best increased by what has that الوصول الى مبتغى listening الغاية من listening. امتى يزيد؟ تعال نمشي في دي. Factoring in دي كلمة الواحدة عادته. Factor in biases. Factor in biases يعني احط على اللي بسمعه المصطلح ده صعب شوية. احط على اللي بسمعه وجهات نظري الشخصية واحكامي على الامور ومعتقداتي والفاليوز بتاعتي. هل ده صحيح؟ لو انا عملت ميكس من اللي انا بسمعه منك على معتقداتي اظلمك. صح ولا غلط؟ لان ربما يكون منهجيتك في الحياة مختلف عن منهجيتي تماما. ففاكتورينج ان بايز تو فاكتورينج ان الى داخلي انا بقى. يعني اخد كلامك واحط جواه البايز بتاعي انا. ها؟ لا ده مش جادجمنت. الجادجمنت عارف عارف دي زي ايه؟ انت بتتكلم انت اهلاوي مثلا وزمنكاوي. وانت بتتكلم اخد كل الكلام بمعكوسه على طول. وافسره في ضوء فاليو او برنسبل او معتقد شخصي بتاعي انا. يبقى انا ما بسمعكش اوبجيكتيف خالص كده. يبقى انا معناها ان انا بحضر لك هجوم. انا ما بسمعكش انا بحضر لك هجوم على طول. يبقى فاكتورنج ان بايس تو ايفاليويت ذا انفورميشن بينج جيفن. الايفاليويشن يجب ان يكون ايفاليويشن موضوعي بعيد عن الفاكتورنج ان بايس. انسر دي انكوريكت. بيكوز ذا لسنر شود كونسنتريت على اللي بيتقال مش على اتجاهاته هو الشخصية. ولا كده بيشتغل ستيريوتايبنج. يعني هو بيبتدي ياخد من الناس ويفصل هل الكلام بتاع الناس دوت صح او غلط في ضوء معتقدات الشخصية. ده مش صح خالص. ايه الحديث should concentrate on the information while listening later. بعد ما يخلص السبيكر كل كلامه the person can allow for bias on both the listener part and the speaker part عشان يقيم العملية. يعرف ايه اللي جواك وانت بتنتمي لأي فكرة وانا بنتمي لأي فكرة ونبتدي نشوف العملية ماشية ازاي. نمرة سي tuning out. tuning out يعني اقفل all tuning out messages that do not seem to fit the meeting purpose. يعني لو جي يدخل مثلا معايا مدخل ويحكي نكتة اقول له اقفل اقفل على النكتة وخلينا في كلامنا. لو جه يتكلم على حتة بعيدة عن الكلام اقول له قفل قفل وارجع للكلام. انت كده بتعمل معاه ايه؟ انت بتخنقه بالظبط كده. انت بتحرك طبيعته. واحيانا بعض الديتيلز خطيرة. حتى حاجة تبدو ليك الريليفانت اللي بتتقال دلوقتي. لكن في السياق الكلي اعرف ان دي هي لب الموضوع ده كله. صح ولا غلط؟ يبقى دي برضو مش المفروض تتعمل. Answer C incorrect. Because حلوة قوي القاعدة السلوكية دي. Seemingly unrelated information may be important. يعني المعلومات التي تبدو unrelated تبدو في ظاهرها unrelated ربما تكون مهمة جدا. عشان كده حتى في وكالات الاستخبارات وبتاعه لما يحبوا يعينوك في الجاسوسية يقولك اكتب. قول كل حاجة عن الحدث. ما تقولش دي مهمة او دي مش مهمة. لما تقعد مع الدكتور النفسي بتاعك يقول لك احكي على الحاجات حتى اللي تبدو ليك انها مش مهمه ربما هي تكون اصل العقده فيها مش عرفنا. صح ولا غلط؟ نمره بيه waiting to review key concepts اللي هي المقومات الاساسيه الكونسبتات الاساسيه بتاعت السبيكر. استنى ما قيمش الكونسبتات الاساسيه بتاعت السبيكر لغايه ما السبيكر يخلص خالص. لا طبعا برضو لا. عارف ليه؟ لانه الانسان بيسمع ثلاث اضعاف سرعه المتكلم على الاقل. وانا بتكلم انت تفكيرك اسرع. فمعنى كده انك ممكن تراجع منطلقاتي الاساسيه في الكلام وانا بكلمك علشان خاطر يبقى الشكل العام للرد بتاعك جاهز. يبقى معنى كده انت مش محتاج ان انا اخلص خالص عشان تعرف ايه هي البيسكس بتاعتي. لان دايما المستمع امكانياته السماعيه تعادل على الاقل ثلاث اضعاف المتكلم. انصر بيه برضو مش سليمة. Because given that بمعلوميته وده العلم قال عليها. A person listens faster than the speaker they talk. طبعا ده طبيعي جدا. He or she can review. من هو؟ The listener. Can review the key concepts silently مع نفسه. without waiting for the speaker to conclude. This process اللي هو reviewing the key concept اللي بيقوم السبيكر عليها الكلام help the listener ان هو يتذكر remember them better without notes. بدون ما يعمل notes بيبتدي هو يراجع key concepts. نمرة ايه؟ listening effectiveness is best increased by resisting مقاومة. resisting both internal and external destruction. يعني تسمع بتركيز. ما تخليش حاجة تشوش عليك. صح؟ الامتحان بتاع المرة جاية في الحدود دي. حلوة؟ حلوة. question تاني. an internal auditor is interviewing an employee. عمل interview مع employee. while listening to the interviewee بينما هو كان بيسمع مع هذا الامبلويي اللي هو المقابل معه الانترفيوي the internal auditor should نمرة ايه prepare a response to the interviewee. ده يبقى بيستهبل. لو انت وبتسمع بتعد على بتعد نفسك للرد انت ما بتسمعش يبقى انت بتاخدها غلبة بتاخدها صياعة. يبقى لو انت لانك يتسمع وتراجع المنطلقات الاساسية وترتبها وتوزن الامور وتنتهي خالص او تسمع لغاية النهاية خالص يا اما بتعد الاجابة وهو بيتكلم وهو بيتكلم هو لسه ما خلصش وجهة نظره اذا انت بتاخدها صياعة فهلو ترد لكن انت ما تسمعهوش. answer ايه incorrect because planning a reply كونك انك تخطط على رد before the speaker has finished may cause ان listener to miss an important point لان هو بيجهز للرد وما بيسمعش كده or make an unfounded غير قائم على اساس سليم unfounded لان foundation هو الاساس or makes an unfounded assumption thinking about a reply is not listening. حلو قوي حلو قوي لفظ. يبقى كونك انك انت بتسمع بتجهز رد انت كده ما بتسمعش انت كده ما تسمعش. نمرة بي take mental notes on the speaker's non-verbal communication because it is more important than what is being said. لا طبعا اللي اتقال صراحة اوضح من النون-verbal. يبقى معنى كده انا ردي وشغلي كله مش هيقوم على تفسير النون-verbal واهمال الفيربال. صح ولا هي النون-verbal مهمة بس اللي اتقال مهمة. يبقى answer B برضو مش correct لان non-verbal messages are not always more important على الverbal. يعني نمرة C make sure all details as well as main ideas of the interviewee are remembered. هل بالضرورة ان انا افتكر كل حاجة ولا افتكر الكي concept بتاعته ولما اعمل paraphrasing بعمل paraphrasing briefly للمنطلقات الاساسية لكن انا محتاج كل حاجة افتكرها حتى الحاجات النكت والحاجات اللي ملاش علاقة بالموضوع. يبقى answer برضو incorrect because an effective listener tries to remember مش كل ولكن الimportant points being distracted كون انك انت تبقى مشغول منهمك في حاجة تانية by increasing details انك انت تبقى جوه دماغك details كتيرة ملاش علاقة بالموضوع is a mistake because of the danger انك انت تنسى او توقع اللي هو missing critical information. answer D integrate يعني اربط integrate the incoming information من اللي هي اللي بيقوله السبيكر. integrate the incoming information from the interviewee مع الانفورميشن اللي انت اوريدي جمعتها. طبعا طبعا ودي خاصية انت بتشوفها كتير في التحقيقات بتاعت النيابة ان انا بقعد مع الراجل لكن انا عندي معلومات من المعمل الجنائي فبسمع منه وفي الاخر او مربط المعلومات دي كلها علشان خاطر اوصل للحقيقة او اوصل لرد الفعل. يبقى واحدة من الليسننج افكتيفنس العالية انك انت اللي بتسمعه تربطه مع المعلومات اللي عندك. يبقى answer D is correct because the mind العقل can process information 3 times faster than most people speak. مهما كانت سرعة اللي قدامك في الكلام إلا أن عقلك يقدر يعمل بروسيسنج 3 أضعاف سرعة الكلام أسرع الناس. The listener should take advantage. يجب أن يستفيد of the differential في الوقت ده. لأن ده اسمه وقت عاطل. يبقى لازم تعمل فيه بروسيسنج لكي كونسبت والمعلومات اللي تعرفها. Of the differential to sort لكي يصنف. The speaker's important points. And to integrate, when هو يربط the new information with what already known. This process puts the listener in a better position. لأنه كده بتبقى معاه بقى وجهتي النظر. المعلومة اللي في ايده والكلام اللي بيسمعه. To respond to the speaker. سؤال ثاني. A supportive behavior. يعني من السلوكيات اللي بتساعدك. That a listener. A supportive behavior. That a listener, such as an auditor or supervisor, listener بصفة عامة هنا بيفتحها, can use, التي يمكن أن يستخدمها سواء supervisor أو auditor, علشان to encourage the speaker, واحد, look away from the speaker, يعني ما تبصلهوش, ما تعبرهوش, خليه يتكلم, وانت مش سامعه. To avoid any intimidation. كلمة intimidation يعني معناها ان هو الإيحائية بالتهديد. في بعض الناس كده كانت ايه؟ نظرة عينيه في حد ذاتها بتحمل بعض الخصائص العدوانية. فهو بيبقى عارف عن نفسه كده. فهو بيسمع الليسنر يعني هو بيعمل listening ما بيرضاش يبص في وش اللي قدامه. ليه؟ لانه بيخاف يخوف اللي قدامه. فتو افويد الانتميديشن يبقى معناها ما تبصش اللي قدامك ما يعني ايه اسمعه بس ما تبصلوش بس اللي قدامك ممكن يفسرها ايه انك انت بتهمله صح ولا غلط بصله بس ما تبحلقش يعني مش لازم تعرف اذا كان حاطط في عينيه عدسه ولا لا مش كده برضو يبقى انسر ايه انكوريكت بيكوز لوكينج اواي كونك انك انت ما بتبصلوش خالص هو بيتكلم از ديسكوريجينج يعني غير مشجع على استكمال حديث اساسا نمرة بي interject a similar incident or experience ده استهبال يعني هو بيتكلم عن موضوعه تقول له اصل امبارح حصل معايا نفس الموقف وتقوم جره انت الموضوع يعني هو بيكلمك هو بينط في القطر القطر اتحرك فرجلين زلقت ما بين تقول له اصل ابن عمتي السنه اللي قبل اللي فاتت كان معاه كلب فهو بينط في القطر الكلب اتحشر يا عم في ايه فما تدخلش اللي انت عايز تقوله كانترسكشن مع اللي بيقوله يعني خليه ياخد مجرى الحديث لانه اللي يبدو ان هو يقوله انت عندك خبرات ممثله ليه هو عايز يوصل بيه الهدف لكن انت بتذكره على سبيل ان ده انسيدنت او حدث ايه مماثل ليه انصر بين كوريكت بيكوز انتربشن اللي هو المقاطعات دي فاليو تقلل من قيمة اللي قدامك يعني تخليك بتبان كأنك بتحتقر حديث اللي امامك the speaker and the speaker's message وبالتالي ما بتداش الريسبكشن او الاهتمام الكافي نمرة دي not respond verbally يعني اخرس خالص ما انطقش ببنت شفا not respond verbally until the speaker stop talking دي كده معناها حديث برضو الاموات لا اديله برضو انا معاك انا سامعك اتفضل حضرتك كمل وهكذا انسر دي برضو مش كوريكت because complete silence اللي هو بقى سمع الاموات ده may appear disapproving ان هو يعتبر معارضه او احيانا يعتبر نوع من السرحان حتى لدرجه ان السبيكر ممكن يقول انت معايا ولا لا صح ولا غلط سي stop other activity stop other activity يعني ما تعملش حاجتين في وقت واحد ما تسمعش وانت مثلا بتلعب في الكلب اللولو بتاعك على سبيل المثال او بترتب مكتبك او بتتفرج على ماتش او بتتكلم في التليفون يبقى stop other activity or work while the person is talking ابقى answer C علامة قوة في listening انك انت ما تاخدوش جنب حاجة تانية وتعتبره هامش an effective listener enhances, يعزز the communication process by sending appropriate non-verbal signals. شوف appropriate يعني يكون ليها لازمة لكن ما تقومش بدور بهلوان برضو يعني السيجنالز اللي انت تبعتها بتشجع اللي قدامك انه يتكلم to the speaker thus. Even though حتى لو كان البيرسون كان probably listen and do something routine. حتى في بعض الناس عندها الموهبة دي تماما انه يقدر يسمع ويعمل حاجة روتين، لكن ده ما يعبرش عن احترام للي قدامك، فتوقف عنده لان اللي قدامك كده بيحس انك بتهينه فورا. A listener who wishes to convey, a listener اللي عايز ينقل a positive and encouraging message للمتكلم should stop other activities and focus complete attention على ما يقوله الايه اللي سبيكر ده احترام ليه. تمام. Internal auditors should be active listeners. يبقى شوف مش يبقى الليسننج اللي احنا بنتكلم عليه ايه الاكتيف ليسننج اللي هو السكوت الفعال مش السكوت وخلاص. اكتيف ليسنرز تو جين لكي يكسب ذا موست انفورميشن ان ان انترنال اوديت انترفيو. يبقى في اي انترفيو لازم تكون اكتيف ليسنر. ويتش اوف ذا فولوينج بيست ديسكرايب هاو an effective listener behaves كيف يسلك in an interview. نمرة ايه يعمل judgment and the evaluation للinformation as it is presented. يعني هو بيتكلم انت عمله evaluation. لا the evaluation بيجي في الاخر. خد السياق كله في الكلام، ربما يكون كل اللي كلمه في الاول ده مقدمات ينوي بيها شيء تاني. يبقى do not stop evaluating لغاية ما تشوف الحديث بالكامل. راجع كي كونسبت، راجع المعلومات اللي في دماغك، راجع اللي تعرفه مع اللي بيقوله، لكن ما تاخدش ايفالويشن وجادجمنت مباشر اثناء الكلام وقبل الامتحان. Answer incorrect because good listeners are objective not judgmental. هي مش عملية جادجمنت، استنى لغايه ما تتساقط الاقنعه والحقيقه تاتي عاريه امامك، يعني معناها ما تحكمش اثناء الكلام. C. Avoid looking directly at the speaker. يعني ما تبصش للسبيكر مباشرة. يبقى انت كده بالشكل دوت ربما يفسرها معاك السبيكر انك انت ايه ما بتحترموش بتهمله. And interrupting his or her train of thought. مش train متهيأليش. يلا بس ماشي. Train of thought يعني قطار الافكار، يعني حبل افكاره. ممكن تمشي train of thought اللي هو حبل الافكار. يبقى معناها انك انت ما تبصلهوش، distract him، خليه يتكلم وانت باصص في حته ثانيه. Answer C incorrect. A good listener make حلوه الكلمه دي eye contact. وميز ما بين steer و eye contact. الاي كونتاكت يعني بين حي والحين بصله وعرفه انك انت معاه، لكن كده ده معناها انك انت بتبحلق فيه اساسا او بتعكسه. Answer D formulate argument. فورميوليت يعني شكل، الارجيومنت يعني الجدل العكسي اللي انت عايز ترد بيه عليه. And conclusion as a pieces of a speaker's information fit together. يعني معناها انك انت تشكل العمليه بتاعت الارجيومنت قبل ما يخلص الكلام، يعني عد نفسك كانها بالظبط، عد نفسك للرد عليه قبل ما يخلص الكلام. يبقى انت كده بتسمع ولا بتعد رد؟ اللي بيعد رد ما بيسمعش اساسا، يبقى لازم يكون مخلص. Answer D incorrect. Because formulating argument كون ان انا اعمل formulation تشكيلة للجدل اللي انا عايز اقوله and conclusion before the speaker has finished is the antithesis عكس. Antithesis يعني عكس of acceptance. انا كده مش قابل الكلام وما اسمحوش، ده ضده، ده انا بصادر الكلام وبحاول ان انا ارد له الرد اللي يفهمه وخلص الكلام. يبقى انا ما خدتش وضيعه. B listen with acceptance empathy and intensity. مش دي صفات للسمع كويس؟ يسمع بامباثي بتعاطفيه من داخله لمشاعر واحاسيس اللي قدامه. لسن كمان باكسبتنس، اقبل الكلام بتاعه وما تظهرش اي ناحيه عدوانيه حتى لو كان ضد ما تعتقده شخصيا لغايه ما تفهم ايه هي الكي كونسبت من ورا الكلام. اند لسن انتنسلي يعني بنوع من الايه التركيز الشديد. السؤال الأخير when evaluating. ما تهملش الكلام ده كله عشان في بارت الفرع تحتاجه تاني. كل اللي احنا بناخده ده هي دريات كلها بصفة عامة اللي احنا خدناها كلها هتمتحن فيها في بارت الفرع تاني، ما تنساهاش يعني. when evaluating communication. انا ضحكت دلوقتي، حد يعرف ضحكتي على وائل معناها ايه؟ ده non-verbal expression تحتوي كام حاجة؟ هو رد عليا برضه بضحكه تانية بس انا عارف معناها. هي دي بقى النون فيربال اكسبريشن ومدى البرسيشن اللي فيها. لازم يبقى فيه هنا الاثنين ليهم شيرنج ريفرنس واحد عشان يكونوا الوانتو مفهومه. لما هو قال لي بس يعني وراح ضحك انا فهمت هو عايز ايه، لان انا اعرفه بقى لنا مثلا سنتين ونص، فانا عارف بالظبط ايه المينتال بروسيس اللي في دماغه. فدايما النون فيربال اكسبريشن نوت بريسايز الا بين اشخاص عارفين بعض كويس. ما انا حاولت اشرح. When evaluating communication, the internal auditor should be aware. يجب ان يكون واعيا لايه؟ That non-verbal communication نمرة ايه؟ is independent of the person's cultural background. ده فعلا بدليل على كده، ده في فيلم، ده في مسرحية بتاعت شويكارو في قدر المهندس لما راحت لأفندينا، هي جاية من بيئة واطية واطية وهو حاول انت كلب كبير، انت نعجة وحصان، والتعبيرات بتاعتها هي تعبيرات بنت الشوارع لما يتم استفزازها. يبقى معنى كده ما فيش حاجة اسمها ان النون فيربال مستقلة عن الكالتشر، ده بالعكس، ده الانسان الكالتشر بتاعته دليل على ايه؟ على النون فيربال. يعني انت بتشوف النون فيربال بتعرف ده من اي كالتشر دي. طبعا بناخدها مش كالتشر بيئة عالية وبيئة واطية وبس، لا ده كالتشر ده معناها ده سلوكه غربي ولا ده اورينتال شرقي، ده لا ده صيني، بتبتدي تعرف الكالتشر اللي بينتمي اليها. يبقى رول نمبر 1 ان النون فيربال ليها علاقة وثيقة مع الكالتشر اللي بتنتمي ليها، كمان التعليم اللي انت بتتعلمه كمان مع اسلوب التربية، حاجات كتير قوي. Because non-verbal communication is heavily influenced، تتأثر بشدة by culture. For example، أنوض إيماء بالوجه تعني الموافقة في بعض الثقافات، لكن في بعض الثقافات التانية تعني الإيه؟ الرضا. Of a head may have a positive opposite meaning in different cultures. Secondly، see، إن non-verbal expression always convey في كل الحالات بتدي بتنقل convey a more trustful response than verbal. يعني اللي بتقوله بلسانك مش اقوى من اللي بتعمله بحركات وشك او بجسمك. هل ده صحيح؟ بالعكس، مش لازم، ممكن يكون ده صح في بعض الحالات. يعني الكذاب ممكن يتعرف وهو بيقول انا صادق، بس ممكن النون فيربال يكشفه. لكن مش كل القواعد بتقول ان دايما النون فيربال اقوى من حيث البرسيشن من الفيربال. Answer C incorrect because non-verbal communication is not necessary، ليس بالضرورة more trustful than verbal communication. نمرة دي، non-verbal always convey less information. مين قال كده؟ ده ساعات بيدي information عظيمة. non-verbal ساعات لما انت تبص الواحد وحركاته تاخد كم من معلومات رهيب. يبقى اذا ما حدش قال non-verbal لا هو بديل على الverbal ولا هو بمنعدم القيمة، لأن النون فيربال يجب أن يراعى، بس في ضوء معرفة ثقافة اللي قدامك، معرفة درجة التعليم، ومعرفة اللي قاله بلسانك، يبقى لازم إنك تاخد ده كله في الاعتبار. Answer D incorrect because non verbal communication can sometimes convey ينقل more information than verbal communication. نمرة B is often imprecise. يعني إيه is often imprecise؟ يعني غير دقيق، غير واضح. يعني نون فيربال لا تفسره بمعزل عن الفيربال، لانك لو فسرته بمعزل عن الفيربال ممكن تظلم اللي قدامك فيه على طول. يبقى انسر بي از كوريكت. نون فيربال كوميونيكيشن زي البادي لانجويج كونسيست اوف فيشيال اكسبريشنز تعبيرات الوجه، فوكال انتونيشن تهدجات طبقات الصوت، بوستشرز حركات الجسم، جيستشرز حركات الوجه، appearance المظهر العام الكلي، and physical distance البعد المادي اللي هو البعد المادي للمتكلم عن عن السامع. Thus by its nature non-verbal communication is much less precise than verbal communication. صعب صعب الكلام. المرة الجاية الامتحان وربنا يسهل. تعالوا بدري شوية المرة الجاية على الساعة 6:30 كده نبتدي. عشان هو نص ساعه الامتحان. كان المصطلحات كتير النهارده ما تحفظوهاش. Thank you.